أهلا وسهلا بكم في لقاء جديد من لقاءات دورات أكاديمية التفكير، وإحنا النهاردة بنستكمل الجلسة الثانية من الدورة التي يقدمها الأستاذ محمد صلاح في أكاديمية التفكير عن نهجه وسعيه إلى أن يقدم دراسة سيسيولوجية للفلسفة الإسلامية. وإحنا في الجلسة الأولى، الجلسة الماضية، تناولنا نقاط منهجية، تناول هو نقاط منهجية في التعامل مع الموضوع، والنهاردة نحن في الجلسة الثانية. محمد صلاح، أهلا بك، وكلنا في شوق، ومبارك على الامتحانات وعلى الشهادات الأخيرة. تفضل. أشكرك جدا يا جمال، والله يبارك فيك على هذا اللطف. يعني وهي شهادات ورا شهادات، لكن احنا يعني ايه في رحلة التعلم. هذا النقاش وهذه الدورات بسبب النقاش الذي تسريها هي أفضل، يعني بتعلم منها أكثر. فمرحبا بكم في الجلسة الثانية بأكاديمية التفكير، ولقاء متجدد مع دورة مقدمة في سوسيولوجيا الفلسفة الإسلامية. وهذه الجلسة سوف نناقش فيها جانبين يتعلقان بالإطار السوسيوتاريخي الذي تشكل فيه الفكر الفلسفي في عالم المسلمين. الجانب الأول، سنطرح تساؤل كيف نقرأ تاريخ المسلمين. الجانب الثاني، سنناقش أو سنتناول هذا السؤال: ما أهم المحطات والأحداث التاريخية التي يمكن أن تكون أثرت في الفكر الكلامي والفلسفي؟ يعني الليلة إن شاء الله أو هذه جلسة ستكون جلسة تاريخية. أنا أثرت أن أقدم رؤية بانورامية لأهم المحطات التاريخية من وجهة نظري التي أثرت في تشكل الفكر الإسلامي أو الفكر في مجتمعات المسلمين، وسوف نكرر في الجلسات القادمة تعلق بعض الأحداث بجزئيات. يعني من أول الجلسة الثالثة التي ستتكلم عن علم الكلام هنخش في التقيل شوي، فجلسة الليلة أرجو أن تكون خفيفة وبانورامية. تنطلق هذه الدورة من مسلمة أن الفكر لا ينشأ محلقا في فراغ، بل في مناخ اجتماعي سياسي معين، وأن كثيرا من الأفكار مهما كانت درجة تجريدها هي انعكاس لواقع سوسيولوجي. فبتعبير محمد أركون، فإن كثيرا من القضايا الكلامية هي سياسة تمت أكلمتها، يعني صارت كلاما، جزئيات سياسية وسنأتي على ذلك أصبحت كلاما، أي مواقف سياسية صارت مقولات كلامية. وليس معنى ذلك، وأحب أن أنبه على ذلك وأن نفتح برضو الباب للنقاش، وليس معنى ذلك أن كل رأي كلامي أو فكرة فلسفية هي تمثل أو تمثيل لموقف سياسي أو اجتماعي. فالفكر يتمتع باستقلالية نسبية، هذا رأيي، أن الفكر في علاقة جدلية مع الاجتماع ويتمتع باستقلالية نسبية، هو ليس مجرد انعكاسا تاما، وإن كانت هذه الاستقلالية نسبية، وهو في علاقة جدلية مع الاجتماع يؤثر فيه كما يتأثر به. في ضوء هذا الموقف سنناقش أولا كيف يمكن أن نقرأ التاريخ الإسلامي أو تاريخ المسلمين، ثم نركز النقاش حول أهم المحطات التاريخية التي أثرت في فكر فلاسفة وعلماء في المجتمع الإسلامي. وهي في رأيي، وعلى الرغم من أن معظم أحداث التاريخ مؤثرة بطريقة أو أخرى، أقول هي يمكن تلخيصها في محطات فارقة تبدأ بالفتوح والتوسعات الإمبراطورية. وأنا أستعمل المصطلحات يعني استعمالا اصطلاحيا، يعني فتوحات، غزوات، توسعات. لو أحب الدخول في مسألة هل هي فتح أو غزو أو أسقط أحكاما قيمية أو أخلاقية على الماضي. الفتوح والتوسعات الإمبراطورية والفتنة والحرب الأهلية بين المسلمين منذ مقتل عثمان حتى مقتل علي، ثم الفتنة الثانية ومقتل الحسين، ثم تثبيت الحكم الأموي واعتماده الجبر عقيدة، وموقف الأمويين من الموالي وأثر ذلك في الثورة العباسية، وتغيير النظام والجغرافيا وكوزموبوليتانيا بغداد أو الكونية المدن مثل بغداد، وحركة الترجمة وانتقال التراث القديم. ومحنة خلق القرآن الكريم وهي حدث فارق كالفتنة سنأتي عليه، وأيضا ظهور الدويلات المستقلة في العصر العباسي وبزوغ التنافس السياسي والأيديولوجي بينها وظهور المدارس ودعم بعض الأسر الحاكمة أو ذات النفوذ كبني النوبخت أو بني سعلوق في خراسان لمذاهب مختلفة أو محاربة مذاهب. يعني هذا ما سيتمحور حوله أو سنقدم حوله رؤية بانورامية في هذه الجلسة. نأتي للشق الأول، كيف نقرأ تاريخ المسلمين؟ لابد أن نعي أن هناك فرقا بين التأريخ والماضي، فالتأريخ هو السردية التي تدرس الماضي، وهذه السرديات تتنوع بتنوع المدارس والمنظورات، فالتاريخ ليس مجرد وصف بريء لما حدث، بل هو وجهة نظر وتوجه المؤرخ وكيف يقارب الماضي. يعني التاريخ حسب المنظور، وتكلمنا في شق من هذا في المحاضرة الأولى عن المدارس التاريخية المختلفة الوضعانية والتاريخانية والبنيوية التي تقارب التاريخ. وعلم التاريخ كعلم حديث له أسس ومناهج منضبطة، وعلى الرغم من إرهاصات قديمة ظهر في القرن التاسع عشر، يعني علم الحديث كعلم، علم التاريخ كعلم حديث له ضوابط وله مدارس وله أسس، وحاول أن يقترب من العلمية. هذا كله ظهر في القرن التاسع عشر على الرغم من إرهاصات ومؤرخين منذ قديم الأزل، لكن كونه ينحو نحو العلمية ظهر في القرن التاسع عشر. وقد كان الاتجاه الوضعي هو الاتجاه المهيمن الذي حاول أن يطبق المناهج العلمية الحديثة متأثرا بنجاح العلوم الحديثة الطبيعية على الإنسانيات، وقد كان اتجاها متفائلا مؤمنا بقدرة العقل والعلم على حل جميع الإشكاليات وعلى دراسة الإنسان والمجتمع، وكان تقدميا تاريخانيا، يعني يؤمن بالتقدم التاريخي أو يؤمن بأن التاريخ يستمر ويتطور نحو الأفضل، يعتقد أن التاريخ يتقدم نحو الأفضل ونحو المعرفة العلمية كما سبق وأشرنا إلى ذلك في الجلسة الماضية. كأوغست كونت مثلا ومذهبه الذي يتكلم عن المراحل الثلاثة، المرحلة اللاهوتية ثم المرحلة الميتافيزيقية ثم المرحلة الوضعية، هذا كان بأثر نجاح العلوم الحديثة. هما حاولوا حتى في الاتجاه الوضعي أن يجعلوا التاريخ علما قريبا من العلوم الطبيعية. وكما يؤكد نادر حمامي، حدثت أزمة كبرى بعد الحرب العالمية الأولى، وبدأ التشكيك في فكرة تقدم الإنسانية، وشكك أيضا في المركزية الغربية، وشكك أيضا في النزعة الاستعمارية في العلوم الطبيعية والاجتماعية كالأنثروبولوجيا. الأنثروبولوجيا مثلا بدأت علم استعماري ومن مركزية غربية، ثم تطورت هذه النظرة وشكك فيها وأصبحت أكثر نسبية وأكثر إيمانا بالتعددية. ورأى مؤرخون أن الصراع السياسي أصبح سمة العصر بديلا عن الصراع الديني القديم الكرواسي. يعني العلم أو التقدم العلمي سواء في العلوم الطبيعية أو العلوم الإنسانية لم ينهي الصراع، بل استبدل صراعا بآخر، وأصبحت الأيديولوجيا السياسية مهيمنة بديلة عن الأيديولوجيا الدينية القروسطية، وليست بديلة. يعني احنا لو فكرنا في الموضوع ده مش أنها بديلة قوي، لأن تم استعمال لاحقا، تم استعمال مقولات دينية لبست لباس الحداثة. فحصل إن أصبح سمة العصر الصراع السياسي بديلا إلى حد ما عن صراع الديني القديم القروسطي. حتى مسألة الموضوعية، فكرة الموضوعية التي تزعمها المدرسة الوضعانية تم وضعها تحت مجهر التساؤل والتشكيك، ثم بعد الحرب العالمية الثانية وصولا إلى السبعينيات مرورا بالستينيات تزعزع مفهوم الحقيقة ذاته. يعني أهم من نتائج ما بعد الحداثة تزعزع مفهوم الحقيقة، مفهوم الحقيقة. يعني نيتشه نقد مفهوم الحقيقة حتى في العلم، يعني حتى هوجم العلم ذاته ما بقى فيما بعد الحداثة لأنه يتكلم عن مفهوم الحقيقة. وطرح تساؤل هل توجد هذا في العلوم الطبيعية والعلوم الإنسانية، فطرح تساؤل فيما يخصنا هل توجد حقيقة تاريخية، وبعد فوكو ثم دريدا وظهور التفكيكية ظلت النسبية أو حل النسبية محل اليقين والحقائق، وتعددت المدارس التاريخية واقترب التاريخ من الأدب وبزغ دور المتخيل التاريخي. المتخيل التاريخي هو وجهة نظر المؤرخ، وجهة نظر الكاتب، أو وجهة نظر الشعوب عن تاريخها. أنا إن كنت مؤرخا عندي وجهة نظر، عندي متخيل تاريخي، والشعوب لديها متخيل تاريخي عن ماضيها. حتى اللغة اتضح أنها ليست بريئة، وأن طريقة أدائها وإن زعمت الموضوعية تؤثر في المتلقي. يعني أنا يذكرني ذلك بمسألة التفسير مثلا، نقد وليد صالح في نقده للتفسير الكلاسيكي ومسألة تقسيمه لتفسير بالرأي وتفسير بالمأثور، قال إن كل تفسير هو تفسير بالمأثور، وأن المفسر حين يستخدم الفيلولوجيا فقه اللغة، حين يقول أنا ملتزم باللغة، اللغة فقط، هو في حقيقة الأمر يؤول ويقدم أيديولوجيته وعقيدته وآراءه عبر آليات تأويلية وعبر آليات لغوية، فاللغة نفسها ليست بريئة. ومن أهم ما يوضحه نادر حمامي، والذي يتعلق بدورتنا بشكل مباشر، نقد فرانسوا دوس للمؤرخين الذين أطلق عليهم قبيلة المؤرخين، وقد نقدهم من منظور سوسيولوجي، ووضح ضعف أصنامهم أو ما سماه أصنام المؤرخين، مثل الصنم الكرونولوجي، أي تتابع الأحداث عبر الزمن من الماضي إلى الحاضر، والصنم الشخصي، أي التركيز على الأعلام والشخصيات المؤثرة، والصنم السياسي، أي اهتمام أكثر بالأحداث السياسية. وأنا أحاول في هذه الدورة أن أتخلص من هذه الأصنام الثلاثة. يعني أنا أحاول أن أقدم التاريخ فيما يأتي من جلسات من منظور سوسيولوجي، ولكن أنا يعني تعبت وأرهقت في هذا الأمر، لأني حتى في كتب التاريخ والكتب التي تعالج التاريخ الأمر يحتاج جهد لاستخلاص التاريخ من أسفل. دوس هنا يقدم نقدا لما أسماه أصنام المؤرخين. أول صنم، الصنم الكرونولوجي، يفتح كتاب تاريخ يبدأ من لحظة معينة مبكرة، لحظة النشأة، ثم يسرد الأحداث كالحوليات مثلا عند الطبري، أحداث سنة كذا، أحداث سنة كذا، أحداث سنة كذا، هذا أسماه الصنم الكرونولوجي. هذا ليس بالضرورة مفيدا سوسيولوجيا، هذا التتبع ليس بالضرورة، لا يهم الضرورة السوسيولوجي إلا في يعني مسألة التأثير والتأثر وبزوغ الأفكار، لكن هناك محطات يمكن أن نسلط الضوء عليها بلا عناية بالتتبع الكرونولوجي أو بالتتبع الزمني تفيد في هذا الجانب الاجتماعي. وأيضا الصنم الشخصي، أي التركيز على الأعلام والشخصيات المؤثرة، يعني بعيدا عن تاريخ المهمشين وتاريخ التاريخ المفتت بلغة فرانسوا دوس نفسه، والتاريخ من أسفل يتكلمون عن مثلا الرؤساء والزعماء والمؤثرين، وهذا دورهم مهم حتى سوسيولوجيا بمفهوم الكاريزما عند ماكس فيبر، دورهم مهم، لكن لا يقل أبدا أهمية أيضا عنهم دور التاريخ من أسفل، تاريخ المهمشين وتاريخ التاريخ الاجتماعي، تاريخ المؤسسات الصغيرة أو المفتتة، وأيضا الاهتمام أكثر بالأحداث السياسية، وكأن السياسة تحلق في فراغ عن الفاعلين الاجتماعيين. ونتعلم من نقد دوس أن المنظور السوسيولوجي يهتم بالتاريخ من أسفل وبالشبكات الاجتماعية ومجالس العلم ودور المهمشين والتاريخ الاجتماعي والبنى الصغيرة التي تؤدي دورا لا يقل أهمية كما ذكرنا عن المؤسسات الكبيرة والسياسية وغيره. ونجد عند فريد دونر نقدا للمدارس الاستشراقية التي درست تاريخ المسلمين والسيرة، وتلخص أهم هذه المدارس في اتجاهات أربعة كبرى، يعني حتى هم ينقدون الذات، وهذا ما تكلمنا فيه وناقشناه في مسألة المركزية الغربية والمركزية الأوروبية في الجلسة الماضية، وأحببت أن أتفطن وأن نذكر بعضنا البعض أن حتى ما بعد الحداثة التي نقضت الحداثة وما بعد الاستشراق وما بعد الكولونيالية وهكذا، هي أيضا يعني ظهرت في الغرب. حتى أحيانا نقد الشرق للغرب يتوسل نقدا ما بعد حداثيا لنقد الحداثة، وهو غرب أيضا نستورده استوراده. فالاتجاهات الأربعة الكبرى بحسب فريد دونر في المدارس الشرقية هي المقاربة الوصفية، وسمتها قبول المصادر الإسلامية الكبرى مثل القرآن الكريم واعتماد الحوليات مثل الطبري، مع استبعاد الحديث النبوي كمصدر تاريخي، لكن لم تكن هذه المقاربة نقدية فيما فيه الكفاية مع التعامل مع المصادر. المقاربة الوصفية تقبل القرآن كمصدر أساسي، وتستبعد الحديث النبوي، وتقبل الحوليات الكبرى كالطبري، وتستبعد الحديث النبوي طبعا لتأخر تدوينه كوثيقة تاريخية، هو دون متأخرا عن القرآن. وإن كان الكتب التاريخية، ونطرح هذا في النقاش، يعني لماذا مثلا ممكن نعتمد على الطبري ونعتمد على الأحاديث النبوية؟ يعني ربما نضع فرضيات أن أثر وضع الحديث النبوي أو الدوافع التي يمكن أن تجعل الحديث النبوي يتم وضعه أكبر من الدوافع التي تجعل الطبري أو غيره يزيف في التاريخ، إذا سلمنا أن هناك مصادر أخرى تعضد وتؤيد ما ذهب إليه الطبري ومؤرخو الحوليات. المقاربة الثانية هي المقاربة النقدية للمصادر. أعتقد المقاربة الوصفية يقول بها هشام جعيت مثلا في تأريخه واعتماده على القرآن كمصدر أساسي ونقده للاستشراق. المقاربة الثانية هي المقاربة النقدية للمصادر، وتقوم على فرضيات منها التداخل بين الموثوق منه والثابت والموضوع لاحقا، واهتمت بتسليط الضوء على أهمية المصادر الخارجية التي تناولت تاريخ المسلمين مثل المصادر السريانية واليونانية، واستبعدت أيضا الحديث النبوي من دائرة اهتمام المؤرخ، ومن أشهر أعلام هذه المدرسة يوليوس فيلهاوزن. هذه مقاربة نقدية لها فرضيات، قالت إن هناك في المصادر ما هو موثوق منه وهناك ما هو متداخل، واستبعدت أيضا الحديث النبوي، واهتمت هنا بالمصادر الخارجية مثل السريانية واليونانية، حاولت أن تقارن ما بين ما يقوله الشرق أو الإسلام أو المسلمون عن أنفسهم وما تقوله المصادر الأجنبية عنهم، من دون استبعاد بالضرورة كل المصادر الإسلامية. لكن لدينا أيضا مقاربة نقد الرواية التي انفتحت على مصادر أوسع مثل الأدب. وكسوسيولوجي يهمني الإشارة إلى أن الأدبيات بمعنى المؤلفات والمصادر الأدبية من أمتع وأفضل ما يمكن الإفادة منه سوسيولوجيا وأنثروبولوجيا. يعني هناك كتاب عن المرأة في أدب المعارك و المستشرقة الألمانية، هي حللت فقط القصائد واستطاعت أن تخرج بوضع المرأة نتيجة عن هذه يعني القصائد وأدب الأيام، أيام العرب، واستخلصت منه يعني الكثير من الفوائد التي تخص التاريخ والسوسيولوجيا والأنثروبولوجيا. فالأدب وكتب الأدب الكبيرة مصدر غني جدا لأي سوسيولوجي. فاهتموا بالأدب واهتمت بنقد الرواية مهما كان مصدرها، واهتمت هنا بالحديث النبوي. يعني الخلاف ما بين مقاربة نقد الرواية والمقاربة الوصفية والمقاربة النقدية هي أنها اهتمت بالحديث النبوي. هي غضت النظر عن المصادر، حديث نبوي، حوليات أو مصادر تاريخية أو أدب، أهم شيء ننقد الرواية حتى نصل إلى أفضل تصور ممكن. لكن بحسب نادر حمامي فإن دور الحدس في هذا النقد سبب مشكلة، يعني كان النقد لا ينبني على صور موضوعية أكثر من صور حدسية. المقاربة الأخيرة استشراقيا هي المدرسة التشكيكية، وهي مدرسة مشهورة والتي تشكك في كل المصادر الإسلامية وتركز على المصادر الخارجية فقط، ومن أهم أعلاميها جون وانسبرو وباتريشيا كرون ومايكل كوك قديما. والجدير بالذكر أن مايكل كوك له كتاب، يعني لا أدري إن كان سيترجم قريبا أو لا، لكن هو برضو التاريخ في عالم المسلمين. هذا الكتاب يختلف عن مايكل كوك قديما وعن باتريشيا كرون قديما. وهناك كتاب ترجم عن العصور القديمة المتأخرة والإسلام، لا أذكر اسمه بالضبط، شاركت فيه باتريشيا كرون وطورت من أطروحاتها وطورت من أنفسها، و يعني لم يعتمدوا على المصادر الخارجية فحسب، ويشككون في المصادر الداخلية. ومن هنا يتضح أن عملية التأريخ وعملية قراءة السرديات التاريخية ينبغي أن تكون نقدية. نحاول أن نستفيد من كل مدرسة وكل منظور، ولا نسلم بكل السرد ولا بكل الأحداث الماضية، ونقارن بين الروايات ونخوضها لنخرج بأقرب سردية ممكنة لما حدث. هذا ما سأحاول أن أفعله وأنا أحلل، يعني في الجلسات القادمة أحلل العلاقة ما بين مثلا علم الكلام أو مقولات كلامية معينة كنفي الصفات أو كخلق القرآن، وبين أحداث سياسية. وفي دورتنا سنحاول الاهتمام بالجانب السوسيولوجي للتاريخ، مستفيدين من شتى المدارس، وتسليط الضوء على أحداث تاريخية معينة ليس معناه أنها نهائية. يعني أنا لا أسرد تاريخا على أساس أنه تاريخ نهائي أو غير قابل للنقد، بل قابلة للتساؤل. ولسنا معنيين بصحة التفاصيل، لأن هناك كما ذكرنا هناك أصلا إشكالية تاريخية، يعني هناك وجهة نظر. نحن نتعامل مع السرديات، نحن نتعامل مع المعطى الأولي، مع المادة الأولية، مع الوثائق. يعني أنا لست مؤرخا بالمعنى التقني، ولكن نحن نتعامل مع السرديات حول هذا الماضي، حول هذا التاريخ. فبالتالي هناك ثوابت، هناك أحداث كبرى بعيدا عن التفاصيل، هي حدثت، مثل حدث الفتنة، حدث المحنة، حدث الترجمة. هذه الأحداث الكبرى حدثت بلا شك، لكن تفاصيلها قد تكون ضخمت، قد تكون حدثت، قد تكون لم تحدث. هذا لا يهمنا، لأن النتيجة واحدة، أن الترجمة أثرت في فكر المسلمين، أن انتقال الأفلاطونية المحدثة أو الأفلاطونية الجديدة أثرت، أن الترجمة من دور السريان أثروا، أن دور الفتنة أثر. نأتي للجزء الثاني من الجلسة، وفيه سنناقش بعض أهم الأحداث السياسية الاجتماعية والثقافية التي ستساعدنا في فهم الأفكار في الجلسات القادمة إن شاء الله. فمعلوم أن الإسلام كدين والفكر الإسلامي من بعده هو في الشق الأكبر منه تاريخي وجغرافي. بلغة عبد الجواد ياسين اجتماعي. هناك دين مطلق إلهي مفارق لا يمكن إخضاعه للدراسة السوسيولوجية ولا التاريخية. هذا غير معنيين به، فكرة الله، أخلاق الكلية بلغة عبد الجواد ياسين. وهناك شق اجتماعي هو كل ما دون ذلك، تشكل النص ومصحفته وجمعه والدعوة والفتوحات، كل هذه لها أسباب اجتماعية يمكن رصدها. فهو في الشق الأكبر منه، أي الإسلام، تاريخي وجغرافي، كأي دين يعني، وكأي عقيدة وكأي فكر، أي تأثر بسياقه الاجتماعي وبجغرافيته وبزمنه. ولفهم دقيق للإسلام لابد من فهم ثقافة وفكر الشرق الأدنى في العصر القديم المتأخر، وأهم التيارات فيه، خاصة اليهودية والمسيحية والزرادشتية. ولأن موضوع الدورة هو الفكر وليس الدين، فسنركز على الأحداث المتعلقة به. نحن لا نؤرخ للديانة الإسلامية، بل لنوع محدد، والفكر العقلي والفلسفي الكلامي الصوفي. فسنركز على الأحداث التي بدأت منذ تأسيس، يعني منذ تثبيت هذا الدين، ثم تأسيس ما يشبه الدولة. أول عامل يمكن الحديث عنه هو الفتوح الإسلامية والتوسع الإمبراطوري. فكما يوضح لابيدوس، إيرا لابيدوس، في غضون عقد واحد كان العرب والمسلمون قد اجتاحوا مساحة شاسعة من الشرق الأوسط وأوجدوا مساحة مناسبة لبناء حضارة جديدة ليس في هامش الجزيرة العربية، بل في المناطق المركزية للحضارة الشرق الأوسطية المتطورة أساسا. فقد قام هذا الغزو أو الفتح بإذابة الإمبراطورية الساسانية من جهة، والأجزاء الشرقية من الإمبراطورية البيزنطية من جهة أخرى، في بوتقة إمبراطورية إسلامية جديدة. ومع التفاعل مع اليهود والمسيحيين والزرادشتيين ودخول بعضهم إلى الإسلام، ومع تمخض الغزو في مرحلته الأولى عن تشكيل نظام جديد، وهجرة كثير من أبناء شبه الجزيرة العربية إلى المدن المفتوحة واستيطانهم فيها، نتج عن ذلك التوسع في التحضر والعمران والتنمية الاقتصادية. هذا هو الوجه الاجتماعي والفكري لمسألة الفتوحات. الفتوحات ذهبت إلى مناطق هي بالفعل كثير منها، يعني سنأتي عليها، كانت مناطق متحضرة، كان فيها ثقافة، كان فيها إرث ثقافي. هذا الإرث الثقافي انتقل عبر التفاعل وعبر الهجرة وعبر حكم المسلمين لهذه المناطق، انتقل إلى الحضارة الإسلامية، بل ساهمت فيها ليتشكل الحضارة الإسلامية. الحضارة الإسلامية بدأت منذ الفتوحات، منذ أن انتقل المسلمون من شبه الجزيرة العربية إلى العالم الذي كان يحكمه الساسانيون والبيزنطيون بإرثهم الفارسي وإرثهم الهيلينستي وإرثهم الثقافي بشكل عام. كذلك أيضا هذا التوسع في التحضر والعمران، وأصبح هناك تنمية اقتصادية، أصبحت هناك تجارة، أصبحت هناك تفاعل، وعبر طرق التجارة انتشرت الأفكار. بمعنى آخر، أدى الفتح والاستيطان العربي إلى دفع عجلة التغيير الاجتماعي. حدث تغيير اجتماعي، هو مصطلح سوسيولوجي، تغيير اجتماعي بسبب هذا الفتح، بسبب هذا الاستيطان، بسبب هذه الهجرات. وحدث الاندماج الجزئي والتدريجي للسكان العرب بغير العرب في كيان جديد كوني. وهذا كله أو متعدد الثقافات، وهذا كله أفرز إمكانات جديدة للإمبراطورية، وتم ظهور نخب جديدة وصيغ جديدة لثقافة المسلمين. ومن هنا فالحضارة الإسلامية هي التعبير الثقافي، إن أردنا يعني أن نعرف الحضارة الإسلامية أو جزء منها أو أحد تعريفاتها، هي التعبير الثقافي عن قوى التغيرات الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على الفتوحات العربية. هي بداية الحضارة الإسلامية، عبارة عن انعكاس للتغير الثقافي، وهو أو التعبير الثقافي عن قوى التغيرات الاقتصادية والاجتماعية. وهنا يعني كما تكلمنا عن هل هناك فلسفة إسلامية وماذا نقصد بالفلسفة الإسلامية، هنا يمكن أن نتكلم ماذا نقصد بالحضارة الإسلامية. هذا ما يمكن أن نقصده بالحضارة الإسلامية، هي التعبير الثقافي عن هذا التفاعل ما بين المسلمين العرب الأوائل الفاتحين الغزاة، وما بين الشعوب التي كانت تحمل إرثا فارسيا وإرثا هيلينستيا وهيلينيا يونانيا. هذا التفاعل هو ما شكل الثقافة الإسلامية، أي الثقافة التي تنوعت وتعددت وانتشرت في مجتمعات وبلدان المسلمين. وسبب توسع الفتوحات السريع أن الإمبراطوريتين الساسانية والبيزنطية قد أنهكتهما الصراع، يعني انهمكتا في صراع وحروب بينهما. يعني هذا التوسع، نحن الآن نفسر تفسيرات يعني ملموسة سوسيولوجية. التوسع السريع كان بسبب أن الإمبراطورية الساسانية والإمبراطورية البيزنطية كان بينهما صراع طويل، فحدث أن تفككت أصلا وكانت مستعدة للغزو. بل كان كثير من الكتل السكانية كالأقباط والنصاطرة في العراق والإعاقيبة في سوريا لهم علاقات مضطربة مع الحكام، فالتحق بعضهم أو بعض الفرق منهم بركاب الغزاة الفاتحين. يعني حتى الأقليات في بعض الأماكن كالنصاطرة وكاليعاقبة وكالأقباط التحقوا بركاب الغزو العربي كرها أو بسبب يعني علاقات متوترة مع الإمبراطوريتين البيزنطية والساسانية. وقد أثر توحيد الأراضي الفارسية والبيزنطية في دمج مختلف الثقافات والأفكار وازدهار التجارة التي ساهمت في انتشار الأفكار وتلاطم الثقافات. يعني نقدر نقول إن الحضارة الإسلامية هي وريثة حضارتين عظيمتين ومتأثرة بهما ومؤثرة فيهما لاحقا، فهي بسبب هذا التوسع وبسبب هذه الفتوحات تفاعلت بطريقة لا واعية أولا قبل الترجمة، طريقة لا واعية مع الشعوب. فطبيعي جدا أن يحدث حقيقة سوسيولوجية، أن يحدث هذا التفاعل الاجتماعي ما بين فكري وفكر الآخر، فينتج أو تعبير هيجل بقى بعد هذا الجدل، ينتج شيء ثالث أو فكر ثالث تماما. فأسهمت الفتوحات المبكرة أيضا خاصة في عهد الأمويين في تميز المناخ الاجتماعي، فلم تكن هناك مصلحة في تغيير الوضع الديني بالقوة، ولم تكن هناك رغبة في إحداث أي خلل في نظام الإدارة والمجتمع، فقد تم تحصيل الجزية والخراج ومراقبة توزيع الموارد على القوات، وقاد العرب الحروب والصلوات. يعني العرب لما دخلوا لم يكن من مصلحتهم التبشير بالإسلام، أن يعني على عكس ما قد يتوقع على حسب باحثين يعني ومستشرقين، على عكس ما هو متوقع زي كارين أرمسترونج، ليس من مصلحته أن يدخل الجميع في الإسلام، ليس من مصلحته أن يدخل الجميع في الإسلام، أو ليس من اهتمامه أصلا أن يدخل الجميع في الإسلام. هو يريد أن يحافظ على كيان اجتماعي معين، ويريد أن يحافظ على الإدارة الموروثة من الإمبراطوريتين المهزومتين، ويريد أن يستقر. حتى الأمويين على ما هو وارد ظلوا يأخذوا الجزية لحد عمر بن عبد العزيز، حتى من الذين أسلموا حديثا حتى أسقطها عنهم عمر بن عبد العزيز. يعني كان مسألة الموارد، لأن إذا رفعت الجزية تماما عن كل من يسلم، من الصعب في مجتمع يعتمد على الخراج ويعتمد على الجزية أن نجد موارد. لكن فيما عدا كذلك مسألة القيادة للحرب والصلاة. أما النخب القديمة لها دور وسنأتي عليه، لكن فيما عدا ذلك فالمؤسسات المحلية تركت بأيدي السكان المحليين، ودخل النخب القديمة في الإمبراطورية الجديدة ونظامها، فصار هناك كتبة ومحاسبون فارسيون ويونانيون وآراميون وأقباط. كل ده أثر في الثقافة الإسلامية، كل ده أثر في الثقافة والفكر الإسلامي والفكر العقلي، لأن هؤلاء جاءوا بزخم ثقافي وبإرث ثقافي ونقلوه، هم الكتبة، هم المحاسبون، هم النخب. وحتى ملاك الأراضي القدامى والزعماء والرؤساء ظلوا لهم مرجعية وساعدوا في تحصيل الضرائب والخراج والجزية. يعني ظلت لهم مرجعية وسيادة الزعماء، نفس الزعماء يعني لم يكن تغييرا متطرفا للواقع، ولم يستطيعوا حتى لو أرادوا. يعني المجتمع يتغير ببطء. هذا بالنسبة للفتوحات. العامل الثاني المهم في نشأة الفكر الكلامي والفلسفي بمعناه الواسع هو الفتنة. مسألة الفتنة أو الحرب الأهلية المشهورة، يعني بسبب قتل الخليفة الثالث عثمان بن عفان بعد الاعتراض على بعض سياساته، وتسبب ذلك في انقسام المسلمين والصحابة فيما بينهم. فبعدما بويع علي بن أبي طالب بالخلافة، لكن رفض معاوية مبايعته متعللا بالثأر لعثمان، أولا لكونه ابن عمه أو يعني من أولاد عمه من بني أمية، وخرج عليه أيضا طلحة والزبير السيدة عائشة كما هو معلوم. ثم كانت مسألة طلب التحكيم، تحكيم كتاب الله تعالى، وأجبر علي على قبول التحكيم. ثم بعدما فشل التحكيم خرج المحكمة الأوائل هم الخوارج الأوائل على علي وقالوا لا حكم إلا لله، وهم أوائل الخوارج، وحكموا بكفر المحكمين علي وعمر ومعاوية، وقتلهم علي واستمر الصراع حتى قتل علي على يد احد الخوارج كما هو معلوم. يعني انا وكثير من الباحثين والمستشرقين، ويعني اصبحت مسلمه ان الفتنه كانت بدايه ظهور او ارهاصات الفرق الاسلاميه. ليه راي معين يعني عن الشيعه سياتي، لكن معظم الفرق الاسلاميه من خوارج ومعتزله ومرجئه كانت الخلافات السياسيه هي التي يعني اوحت إليهم بتدشين مقولاتهم الكلامية والفكرية. حتى تنازل الحسن بن علي لمعاوية عن الخلافة وتثبت حكم معاوية. ولا يهمنا هنا سرد التفاصيل المعلومة للجميع، لكن كتفسير أثر ذلك في الفكر، هناك خلاف بين الباحثين عن أسبقية الفرق، هل الخوارج أول الفرق أم الشيعة؟ فيذهب محمد أبو الزهرة مثلا إلى أسبقية التشيع، ويذهب غيره إلى أسبقية الخوارج. والذي أميل إليه، وده اللي أنا كنت بتكلم فيه أقوله بعد قليل، في ضوء دراسات فيلفرت أو ويلفرت ماديلونج، المستشرق الألماني الشهير، أن أصل التشيع قديم قبل الخوارج، يعني قبل الفتنة. التشيع لم يظهر في رأيي مع الفتنة، ولا رد فعل الفتنة اللي هو نحن الشيعة السياسية لعلي بن أبي طالب ضد معاوية أو ضد حزب طلحة والزبير وعائشة، بل التشيع قديم أقدم من ذلك. وهناك لمادلونج بحث اسمه التشيع في الخلافة الراشدة على ما أذكر، يعني ترجم مؤخرا عن مؤمن بالحدود، ممكن أبقى أرسله إن شاء الله على جروب، يتكلم فيه عن إن هناك إرهاصات للتشيع منذ البدء، وهذا ما أميل إليه. صحيح أنه لم يكن بمعنى وهذا طبعا مطروح للنقاش، يعني نناقش هل التشيع ظهر مع الفتنة أم هو قديم. صحيح أنه لم يكن بمعنى مستقر كما تبلور على يد الإمامية لاحقا، يعني أنا لا أقول أنه بنفس هذه العقائد أبدا، هو تشيع سياسي بأحقية علي في الخلافة، إلا أن التحيز لعلي بن أبي طالب تحيزا دينيا سياسيا لأسبقيته في الإسلام وقربه من النبي عليه الصلاة والسلام وما إلى ذلك، هذا نوع من أنواع التشيع، تشيع سياسي ديني وليس سياسيا فقط، سياسي ديني، يعني حتى تأخر في بيعة أبي بكر كما تقول بعض الروايات. إلا أن التحيز لعلي بن أبي طالب تحيزا دينيا سياسيا، وأن الخلافة من حقه كان قبل الفتنة الأولى، بل ربما كان عليا نفسه، كان علي نفسه يعتقد هذا الحق حتى وإن أقر ببيعة الخلفاء الأوائل وساعدهم، وهذه وجهة نظر قابلة للنقاش. يعني أنا أعتقد أن عليا نفسه كان له وعي بأحقيته للخلافة، يعني قراءته للتاريخ وتلكؤه أو بطئه عن بيعة أبي بكر، هو لم يقول بالخروج عليهم وليس كما يدعم بعض الشيعة، لا، لكن هناك وعي له بحقيته بالخلافة، بحقيته بالإمامة، وإن تعاون مع الخلفاء، لكن حتى واحتج عليهم بما احتجوا به على الأنصار في سقيفة بني ساعدة، هو احتج بالقرشية وأنهم أهل النبي، وهو احتج بقرابتهم من النبي. من هنا يتضح لنا أن الخلافات السياسية حول الإمامة كانت المحرك الأساسي لبزوغ مقولات الفرق، فظهر التشيع، والذي لا يمكن التسليم للرأي القائل أنه بسبب رجل واحد عليه خلاف في وجوده أصلا، هو عبد الله بن سبأ، وحتى لو وجد فتأثيره ثانوي، وظهرت الخوارج والمحكمة الذين كفروا فاعل الكبيرة، وهي مقولة لاهوتية ذات نزعة سياسية تبرر لهم قتل وقتال الخلفاء. يعني مسألة حتى المنزلة بين المنزلتين المعتزلية ومسألة تكفير أهل الكبائر من الخوارج كانت مقولة لاهوتية، مقولة هل فاعل الكبيرة كافر أم لا؟ كافر يعني يحل قتاله في هذه العقلية ويحل دمه ويحل ماله ويحل الخروج عليه. من هنا قال الخوارج أن هؤلاء الخلفاء كفار لأنهم فعلوا كبيرة من الكبائر، فيجب الخروج عليهم طوال العهد الأموي وشق من العهد العباسي. فهي مقولة لاهوتية ذات نزعة سياسية تبرر لهم قتال الخلفاء، واعتزل فريق الفتنة ولم يقاتلوا مع أي طرف، ولم يحكموا عليهم، وسلموا أمر الحكم عليهم إلى الله. ويرى باحثون أن هؤلاء أصل المرجئة الذين أرجأوا الحكم، وأخروه عن إلى الله. مسألة الفتنة برضو كانت أصل المرجئة، بل بعض هناك من الباحثين الذين يرون بعض معتزلي الفتنة أنهم سلف المعتزلة، أكثر من باحث قرأت له، وإن كان يعني بعض الباحثين العرب يقول لا علاقة للمعتزلة بالفتنة، لكن هناك ممن اعتزل الفتنة صنفان، صنف أرجعوا الحكم وصنف لم يرجعوا الحكم، يعني أخذوا موقفا لكنهم لم يشتركوا في الفتنة، وربما يكون هنا هذا من أصول المعتزلة، وهذا على عكس الشائع. أصل المعتزلة الشهير فقط ما حدث من واصل بن عطاء واعتزاله الحسن البصري، وقال أما أنا فأقول بمنزلة بين منزلتين. لكن أنا يعني لست من أنصار الموقف الواحد، يعني هناك جلسة معينة يخرج فيها واصل بن عطاء هكذا يقول، يعني هناك كان عمر بن عبيد وهناك القدرية الأوائل، كل ذلك أثروا في المعتزلة. حتى جماعة أهل السنة هم الذين رضوا لاحقا بحكم معاوية ونظروا لعدم الخروج على الحاكم، وتبلورت آراؤهم في جميع الأطراف بعدم التكفير مع التسليم بالأمر الواقع وتدشين أيضا فقه التغلب، وظهرت مقولة الكل اجتهد فمن أصاب له أجران ومن أخطأ له أجر. ثم بعدما استتب الأمر للأمويين حكموا الناس ونشروا مقالات الجبر، أكثر من باحث بل أكثر من كتاب تراثي لا سيما كتب المعتزلة، قالوا إن الأمويين يعني نشروا الجبر وقالوا إن إرادة الله هي التي أتت بهم إلى السلطة، وتسبب ذلك في ردة فعل قدرية. ومصطلح قدرية هنا مصطلح طريف، يعني قالوا قدرية هم الذين ينفون القدر، فاحتج عليهم المعتزلة مثلا وهم يحسبون على القدرية، وقالوا والله يعني لا نقول بالقدر، فأنتم أولى بلفظ قدرية، وهذا لأن هناك خبر يقول القدرية مجهوز هذه الأمة، فكل يتنصل أو يعني يحاول التفلت من هذا اللقب. لذا بعض الباحثين المحايدين في عبد الله الغزي في بحوثه التاريخية يقول القدرية النفاة والقدرية المثبتون، يعني يسمى الاثنين قدرية، قدرية تنفي القدر كالمعتزلة، وقدرية تثبت القدر بل تقول بالكسب أو شيء أشبه بالجبر كالصفاتية كالأشاعرة والجبرية. فحصل ردة فعل القدرية تجاه الأمويين، يعني أنتم بتقولوا إن أنتم تحكمون بالجبر، لا، بدأت مقولات كلامية هنتكلم عنها في المحاضرة الجاية إن شاء الله في مسألة علم الكلام، في مسألة القول بالقدر، قول بحرية الإرادة. فتقول بحرية الإرادة وأن الأفعال من خلق الإنسان وأنه مسؤول عن أفعاله وأن الله لا يجبر أحدا، ومن ثم فالخليفة الظالم مسؤول عن ظلمه وهو حر الإرادة، فليس الظلم ولا القبح من عند الله تعالى. وعلى الرغم من أن المعتزلة اشتهروا بالقول بالقدر أي بنفي القدر، إلا أن هناك أعلام سابقين عليهم جنحوا إلى ذلك، وأكثرهم تأثيرا واعتدالا هو الإمام الحسن البصري. والحسن البصري يحتاج محاضرة، يعني حسن البصري تدعيه المتصوفة وتدعيه المعتزلة وتدعيه أهل السنة وتدعيه السلفيين، الحسن البصري كان علام، حتى هناك كتاب الحسن البصري والتاريخ الأول للإسلام. فالحسن البصري حتى المعتزلة، يعني حتى المعتزلة خرجوا من رحم مجالس الحسن البصري، فهو يعني لم يخرج على الأمويين لكنه نصحهم ونقدهم ومال شيئا ما إلى معتقد القدرية المعتزلة، هي القدرية نفاة القدر، قدرية النفاة. وربما الذي منع عبد الملك بن مروان الخليفة الأموي من معاقبته كما تستنتج كارين أرمسترونج هو منزلته الدينية بين المسلمين، لكني أرى أن هذا الرأي يعني ليس دقيقا، لأن هناك من له منزلة زي سعيد بن جبير وقتل يعني على يد الحجاج، لكن الذي أرى أنه لم يعاقب لأنه لم يدعو إلى ثورة مسلحة ولم يستعمل لغة زائدة عن الحد. يعني سعيد بن جبير خرج في فتنة ابن الأشعث على الحجاج وعلى الخليفة فعوقب فقتل، أما حسن البصري كان أرسل يعني خطابا ونصح ونقد وانتقد لكنه لم يخرج. ومن هنا نعلم أن حتى المعارضة إن كانت أحيانا معارضة لاهوتية دينية كلامية فقط ليس دائما تستدعي عقابا من الدولة إن لم تكن دعوة وليس مجرد خروج، دعوة إلى خروج مسلح. وبالطبع فإن الفتنة الثانية التي تسببت في مقتل الحسين كانت الدافع الأقوى لتبلور المذهب الشيعي ووعيه بنفسه كيانا مميزا، حتى جاء دور الإمامين الباقر والصادق، محمد الباقر وجعفر الصادق، في التنظير للتشيع، حيث ينسب إلى الباقر مسألة التفسير الباطني، محمد عيسى تكلم عنها بالباس، تفسير باطني للقرآن، وعلى عكس أخيه زيد بن علي ذي النزعة الثورية، ذهب الباقر إلى أن إمام الزمان يجب أن يوصي وينص على أن يوصى به ونص عليه من قبل الإمام الصادق. وقد كان الشيعة يميلون أولا إلى النزعة الثورية الزيدية، يعني الشيعة لم يسمعوا كلام أو لم يتبعوا محمد الباقر أول الأمر، لكن لما زاد القمع، خاصة القمع العباسي بعنف اتجاه الشيعة، بدأ الشيعة يستمعون إلى آراء جعفر الصادق ابن محمد الباقر، مع ظهور التقية في المناخ، أو مع بزوغ مسألة التقية في المناخ السياسي الخطير والكتمان. ومن أهم العوامل التي زادت من سخط الفرق على العباسيين البذخ، هناك الفرق والزهد وده حتى هناك معتزلة زهاد، معتزلة متصوفة، البذخ العباسي الذي أدى إلى ظهور بعض الزهد إلى بعض في بعض الفرق والدعوة إليه. لكن الحدث الثقافي الأهم يتمثل في عامل الترجمة، فيذكر عبد الله الغزي نقلا عن بروفيسور نقولة فارس أن هناك نظريتين لتفسير انتقال العلوم إلى الحضارة العربية، هما النظرية الأولى نظرية الاحتكاك الحضاري، وتعني احتكاك العلماء من أصحاب الثقافات الأخرى بالعرب نتيجة اتساع رقعة الدولة إلى بلدان أصحاب هذه المعارف. حصل في زي ما اتكلمنا في الفتوحات، فاحتكوا حضاريا بأصحاب الثقافات. نظرية تانية هي نظرية البؤر العلمية، أن هناك بؤر علمية معينة وليس مجرد أفراد، ليس مجرد كل الأفراد، لا هناك بؤر علمية كانت تحوي الحضارة الهلينستية، استمرت في البقاء والهلينية في المناطق التي وصل إليها الإسلام على شكل جيوب حضارية مثل جندي سابور ونسيبين وحران، وكانت وصل بين الفكر القديم أو الفكر القديم المتأخر والإسلام. لكن هناك من الباحثين مثل جورج صليبة ورشدي راشد من يتحفظ على هاتين النظريتين ويفسران الأمر بحركة ترجمة غير مسبوقة، وهذه الحركة في رأيي ما جرت بإرادة السلطة السياسية لدواعي سياسية اقتصادية تتعلق بإدارة البلاد في البداية، ثم نشطت وتوسعت وتنوعت في العصر العباسي مع ازدياد البحث العلمي. يعني مسألة الترجمة، وأنا أشرت يعني أشرت إليها سريعا، هي مسألة مهمة، وسنأتي في اللقاءات القادمة إن شاء الله على بعض الأفكار بعينها زي الأفلاطونية الجديدة، كيف المنطق كيف أثرت في مسائل بعينها في علم الكلام وفي الفلسفة الإسلامية. فجورج صليب مثلا يرى، ورشد راشد يريان أن مسألة الترجمة هي الأكثر. أنا أرى أن الثلاثة، الترجمة والجيوب الحضارية ومسألة التوسع الإمبراطوري مع الاحتكاك الحضاري، وهناك عوامل اجتماعية أخرى عديدة مثل سوء وضع الموالي في العصر الأموي والذي ساعد في نجاح ثورة العباسيين واعتمادها على الموالي، ثم ظهور علماء من الموالي في شتى جوانب الفكر. الموالي اللي هم دخلوا الإسلام مثلا، أو هم من غير العرب ووالوا قبيلة ما، أو أصبحوا رعايا درجة تانية لأنهم ليسوا عرب أقحاء، وساهموا في شتى جوانب الفكر الإسلامي. يعني دور الموالي ده برضو كبير جدا في الثقافة الإسلامية، ومعلوم أن حتى النحاة والمحدثون أن حتى النحاة والمحدثين وغيرهم كانوا من الموالي، يعني كانوا من الفرس وكانوا من غيرهم من العجم، بالإضافة إلى إنشاء المدن والعواصم مثل بغداد التي كانت تعد كونية أو متعددة الثقافات بحق، وفيها العديد من المذاهب، بالإضافة إلى الشبكات الاجتماعية ومجالس العلم والمناظرات والحلقات التعليمية والمدارس والاتجاهات الصوفية. كذلك دور الأسر النافذة مثل دعم البرامكة للثقافة، ودور بني نبخت في بلورة فكرة الغيبة، فكرة الغيبة الشيعية، وكذلك دور الدعوة أو التبشير في انتشار فرق بعينها في مناطق جغرافية مثل الكرامية والشيعة والمعتزلة والأشعرية والصوفية. يعني كان هناك فرق بعينها تمارس التبشير، تمارس الدعوة، لذا مثلا انتشرت الحنفية في بلاد الإمام الماتريدي مثلا، بلاد سمرقند وما وراء النهر، وانتشرت الأشعرية في بعد بغداد وفي روحي خلاص يعني. أنا قربت أخلص خلاص. يعني أنا آخد كده بس فقرات صغيرة، لو إحنا حابين نعمل رؤية بانورامية من بعد ذلك، من القرن الثالث الهجري، بدأ تبلور في القرن الثالث الهجري، بدأ تبلور المذاهب الكلامية وعيها بذاتها وتميزاتها، فلم تكن مثلا مقالات المعتزلة حتى القرن الثالث سوى جهود فكرية حتى زمن القاسم البلخي وأبو علي الجبائي. وقد تميزت هذه الفترة بالتغيرات السياسية الاجتماعية، فترة من القرن الثالث للقرن السابع اسمها الفترة، الباحثين بيسموها الفترة الكلاسيكية، حيث سطع نجم الأسر الحاكمة المستقلة بدويلاتها عن الحكم العباسي. كان له دور مهم جدا، يعني نجد مثلا في خراسان السلاجقة ودعمهم، ونجد البويهيين ودعمهم للشيعة، ثم دعمهم لبعض أهل السنة برغم أنهم شيعة سواء إمامية أو زيدية، أو الزيدية يعني في خلاف بين المفسرين. فكانوا يعني استقلوا استقلالا كاملا أو استقلالا نسبيا، وكل أسرة كانت تتنافس في النشاط الحضاري والثقافي وجذب العلماء إلى بلاطهم، وده أدى إلى ظهور وأنفقوا عليهم ظهور بعض يعني المذاهب. ويمكن أن نعد أهم حدث إعادة ترتيب العلاقة بين الدين والسياسة في القرن الثالث هو حدث المحنة، محنة خلق القرآن. يعني لازم نقول ديت، لأن محنة خلق القرآن كانت حدثا فارقا، هو حدث يصفه فهم جدعان بأنه وجه للجدلية المتجذرة في الإسلام ما بين جدلية الدين والسياسي. ويمكن أن نضيف أنه كان انعكاسا للجدل العقدي، وقد تسرب إلى بلاط الخلافة، فقد كانت المحنة صراعا بين المتكلمين والمحدثين، ويعدها باحثون شيئا من رد الفعل تجاه إرهاب المتكلمين قبلها. يعني حصل إرهاب للمتكلمين، فبعد كده المتكلمين أرهبوا أهل الحديث قبل المحنة. وأيا ما كان الأمر، فإن الساحة الجدلية الكلامية بعد المحنة لم تكن كما قبلها، ومشهور أن المعتزلة هم الذين تسلطوا على رقاب أحمد بن حنبل وأهل الحديث، لكن هناك زي فهم جدعان ورائد السمهوري من يشكك في هذه السردية ويقول إن المأمون لم يكن معتزليا، المأمون كان جهميا. وهناك فرق بين المعتزلة والجهمية، كلاهما يقولون بنفي القدر، وكلاهما يقولون بخلق القرآن، لكن الجهمية جبرية، والمأمون كان جبريا ولم يكن يقول بحرية الإرادة. حتى الدكتور رائد السمهوري يقول بأن ابن أبي دؤاد نفسه القاضي الذي بشر المحنة لم يكن معتزليا، ويخالفه في ذلك عبد الله الغزي ويقول هو كان معتزليا، ورائد السمهوري يقول أنه كان يعني جهميا. أما القرن الرابع الهجري ففيه العديد من التغيرات التي أثرت على الساحة الفكرية، و يعني بدأ نضوج الفكر والظهار، وضبط الحديث النبوية، وحدث إن هو يعني بدأت تدون العلوم جميعا، و يعني وحدث تنوعات كبيرة يعني. فبدأ يعني اللي يحصل ان تبوب العلوم وتدون العلوم، وانتشر المذهب الاشعري في القرن الرابع الهجري، بل يذهب ولي الصالح الى ان الاشعريه هيمنت على العلوم الكلاسيكيه يعني، وقد اصبحت دراسه العلوم الاسلاميه في نهايه القرن الرابع واعيه بذاتها. وفي القرن الرابع برضه احتدم الجدل حتى صارت بعض الفتن، كما حدث في سنه 317 ببغداد من فتنه، وحدث يعني كان فيه ان هم اختلفوا في تفسير آية عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا، فقيل انه سيجلس النبي على العرش بجانبه، فحدث فتنة، وحدث يعني كثير من انا بحاول اختصر تمام، كثير من الفتن وكده. حتى جاء القرن الخامس الهجري وتغير موقف السلاجقة. السلاجقة في الاول في ايام عميد الدين الكندوري كان وزيرا معتزليا، فحارب الشيعة وحارب الأشاعرة، ولعن الإمام الأشعري على المنابر، وحصل فتنة، حتى الإمام القشيري قال شكاية أهل السنة بما أن لهم من المحنة. بعد عميد الدين الكندوري تغير الأمر كثيرا لما جه نظام الملك. نظام الملك أسس مدارس واستدعى الأشاعرة وفي أيام قلب أرسلان، وقال له سأجهز لك جيشا يدعو بالليل وبكى السلطان، وأسس المدارس النظامية. فبعدما أسس المدارس النظامية انتشر المذهب الأشعري بإرادة سياسية بعدما كان اضطهد المذهب الأشعري بإرادة سياسية. يعني هذا أمر يعني فظيع. حتى حدث بقى في بعد القرن الخامس جاء القرن السادس، وقد اجتمعت فيه مطارحات كثيرة، فلم تكن يعني تسقط دولة حتى تظهر دولة أخرى مثل الخوارزمية والغورية وفتنة الغز، وفيه حلت الدولة الأيوبية محل الدولة السلجوقية غرب فارس، وفيه صراع فكري في أوجه بين الفرق الكلامية وانتشار الزهاد والمتصوفة، وحدث كل ذلك حتى سقطت بغداد في القرن السابع الهجري، وأصبح العالم الإسلامي يعني مستعدا لمن يحكمه ومن يتنافس عليه. وبذلك يعني تنتهي الفترة الكلاسيكية التي يعني سنتناولها في المحاضرات القادمة، وهذا هو تاريخها باختصار. ويعني بعد ذلك يسمى الفترة ما بعد القرن السابع، الفترة ما بعد الكلاسيكية، وهذه لن نعنى بها يعني كثيرا لأنها فترة متأخرة إلا قليلا في فلسفة الإشراق والحكمة المتعالية. وأعتذر لو كنت طولت عليكم، دي رؤية بانورامية بس عن الإطار السوسيو تاريخي. طبعا كل فقرة من دي تحتاج إلى شرح وإسهاب، تمام؟ ويعني أنا مش هقدر أقول تاريخ 1400 سنة في كده، لأن أنا مؤمن إن مفيش شيء تاريخي غير فارق، لكن هناك زي المحنة، الفتوحات، الفتنة، هنا الترجمة. لو قعدنا نختصر يعني هتبقى الفتوحات والفتنة والمحنة والترجمة. هذه الأربعة هي الإطار التاريخي الذي سيؤثر على تشكل الفكر الإسلامي، والذي سنتناوله بالتفصيل وبتركيز أكثر بقى من أول نتكلم عن علم الكلام والمجتمع في المحاضرة القادمة إن شاء الله. وأشكركم، ومعك المايك يا جماعة. تقريبا انا عملت ارهاب لمحمد لما فتحت الكاميرا أجل. وفكر ان انا بقول له خلص، وانا ما قصدتش أنا كده طبعا، انا بس بونسك علشان ما يبقاش الكاميرات كلها مقفولة يعني. لكن لا تتنور. احنا مش في ندوة، احنا في دورة انت اللي بتقودها، فانت اللي بتحدد امتى تتكلم وامتى ودلوقتي برضو كمان انت اللي هتدير النقاش يعني دلوقتي، يعني انت في محاضرة واحنا حاضرين، ف الناس اللي أنا هي بعد عندها أسئلة أو تعليقات تبدأ ومحمد يختار الكلام يعني. ف أنا لا يعني أشكرك يا أستاذة فيروز، أشكرك جدا. بجيب ال ظهر في الشات. ماشي، اوكي. الدكتور وليد دكتور وائل، اتفضل اتفضل، تشرفتني. هو في سوريا الآن. طيب، النقاش حوالين العرض اللي انت عملته والتناول اللي انت عملته، اتفضل يا دكتور وائل. لا، أنا بس كنت عم بقول أنا آسف، محتاج إني أغادر. شكرا جزيلا على المحاضرة القيمة، وأرجو أن تضع لنا بعض المصادر الكتب التي طبعا ذكرتها. عيوني، هضع الأسماء وربما أبعث حتى الملفات المتوفرة على الجروب إن شاء الله. ممتاز، أشكرك يا شكرا دكتور، جزيلا وعدم المؤاخذة. على يلا راحتك، سلام. على راحتك، أشكركم جميعا. وعموما برضو التسجيل للجلسة للمحاضرة أنا هضعه على جروب أكاديمية تفكير تقريبا على بكرة، أشكرك يا إسلام. وبعد كده هينزل على يوتيوب بعدها يوم السبت اللي جاي. لو حد عنده تساؤل أو تداخل اتفضل. عندنا دلوقتي الأستاذة نهلة والدكتور محمد نهلة، عيسى. اتفضلي اعملي أميوت. شكرا دكتور محمد، شكرا يا جمال. كان عندي بس سؤال صغير في حاجة ذكرتها حضرتك، اللي هي مش عارفة أسميها مشكلة خلق القرآن. أنا قريت مرة إن أصلها جاء من يعني حوارات أو مناظرات كان بتتم بين المسلمين وبين مفهوم. يوحنا الدمشقي، لو أنا يعني فاكرة كويس، إنه كان بيجادلهم طالما إن عيسى هو كلمة الله وأنتوا بتقولوا إن القرآن أبدي فيبقى كمان عيسى أبدي، يعني على نفس المنوال. مش عارفة يعني المعلومة دي مظبوطة ولا لا. تمام. لا، هو فعلا جزء كبير منها هي لها شقين، شق لاهوتي كلامي بحت محض، وشق سياسي. المحنة لم تكن في ذهن المأمون بالضرورة يعني هذا الأمر أصلا، يعني ذهن المأمون كمحنة ليست كمقولة. كان ذهن المأمون، حتى بعض الباحثين يتكلم أنه كان متأثرا بالعقيدة الشيعية إلى حد ما، حتى أنه جعل علي الرضا نائبا له في أول الأمر. فالعقيدة الشيعية بتقول أن على الحاكم أو على الإمام أن يفرض سلطته، فهي كانت حكاية فرض سلطة إلى حد ما، فرض سلطة. لكن المقولة الكلامية نفسها كانت تشق كبير منها، جدل مع المسيحيين، لأن كلمة الله المتجسدة أقنوم، عملوه كصفة، كصفة يعني الأقنوم صفة. فلو كان هناك صفات زائدة عن الذات، حتى صفة الكلام زائدة عن الذات الإلهية، يعني هنخش في فنيات علم الكلام الفترة الجاية، لو كان هناك صفات هتبقى هناك تعدد قدماء زي الله والمسيح والروح القدس، في قدماء ثلاثة بس هما واحد. تمام، فقالوا الله واحد، وصفاته الأشاعرة أو الصفاتية عموما بيقولوا إن هي في صفات زائدة عن الذات. هذه الصفات الزائدة عن الذات المعتزلة مع الجدل مع المسيحيين قالوا إن لا، الصفات الزائدة عن الذات ديت إحنا كده بنقول بقديمين، ومن أثبت قديمين فقد أثبت إلهين، يبقى عندنا الله وعندنا صفاته. واحتج عليهم بقى المسيحيين، قالوا مش انتوا بتقولوا القران اسم كلمه الله وكلمه الله غير مخلوقه، يبقى المسيح غير مخلوق، يبقى هو ازلي. طب ما احنا بنقول كده. قال لهم لا، والله كلمه الله غير مخلوق، بس كان في ادله نقليه. المعتزله على العكس الشائع لم يعني يركزوا فقط على العقل والسبيل النقلي، يعني انا جعلناه قرانا عربيا، هذه احد ادلتهم. ما ياتيهم من جعلناهم، قالوا جعل معنى الخلق، واحتج عليهم احمد بن حنبل، لا جعل معنى التصير. وقالوا ايضا ما ياتيهم من ذكر من ربهم محدث، ونحن نقول ان الكلام محدث، ذكر من الله محدث. قالوا لا، قد يحدثه الله في سمع المتلقي. يعني فهي قضيه لاهوتيه، كان بالفعل معلومه صحيحه ان كان حصل نقاشات مع اللاهوتيين المسيحيين، لكن ايضا كان المعتزله بدأوا إن هم يفكروا من الداخل وتأثروا من الخارج، يعني يفكروا من داخل الثقافة الإسلامية ويتأثروا بالثقافة اليونانية والمسيحية النصرية واليعقوبية وغيرها. أما المأمون يعني لا أعتقد أنه كان يشغله هذا الأمر، يعني ما عملش كده مخصوص عشان يرد على المسيحيين. المأمون كان ذي سلطة وكان جهميا جبريا أصلا يعني، فكان يريد أن يرسل رسالة أن الدولة هي التي سوف تضع اللاهوت، والدولة هي التي سوف تضع العقيدة. شكرا. دكتور محمد عيسى، تفضل. شكرا شكرا شكرا، انت دائما تفتح اذهاننا على يعني منطلقات كثيرة جدا. و التاريخ في يعني كما درست تطور علم التاريخ والتاريخ الإسلامي بالذات، أو نشأة علم التاريخ في الإسلام، يعني العرب ما عرفوش التاريخ، يعني كان حافظتهم الذاكرة بتاعتهم بيركزوا على الأحداث الهامة اللي مرت بيهم وبيأرخوا بالأحداث الهامة. فبداية كتابة التاريخ، ويمكن الطبري بيمثلها، اللي هي الحوليات، ما حدث في سنة كذا، وده تطور المفهوم إلى أن يكون تاريخ مكتوب ل أشخاص، على أشخاص الحاكمين والدول وتواليها وأسبابها وكذا. فتطور علم التاريخ جزء من تطور الفكر الإسلامي تدريجيا، ومحاولة إنه يكون يعني ريفاين، يعني يكون فكر متطور يتجاوب مع العصر اللي بيعيش فيه، وخصوصا بعد تأثرهم بالأمم الأخرى وقراءة تاريخ الأمم الأخرى ومحاولة تقليد الأمم الأخرى في كتابة التاريخ الإسلامي. لكن لا زال التاريخ برضه تاريخ الناس الإليت، الناس اللي هم يعني الحكام والطبقة الحاكمة والأرستقراطيين في المجتمع. وبعدين أضافوا العرب كمان الأنساب، كتب الأنساب، واللي كان لها مغزى اقتصادي ومغزى يعني انهم بيميزوا نفسهم عن الشعوب اللي حكموهم. ده بالنسبه لتطور علم التاريخ ودرست التاريخ التأليف الإسلامي كما يعني أظن. السؤال الثاني يتعلق ب دون إحنا بنربط بين السياسة وبين الفكر. هل السياسة نفسها، تعريف السياسة هو إيه؟ هل الأفكار اللي بنشوفها لحد دلوقتي، مثلا الفكر الاشتراكي أو الديمقراطية أو أي نظرية سياسية، لما بتوع العلوم السياسية بيدرسوها تاريخيا، بيدرسوها تاريخيا على أنها فكر فلسفي جه من عقول فلاسفة، ولا أحداث سياسية أدت إلى تأسيس نظرية معينة والنظرية دي أصبحت، يعني لما نلاقي الأشاعرة ونلاقي المعتزلة ونلاقي الخوارج ونلاقي المذاهب الفكرية الأخرى سواء في الإسلام أو غير الإسلام، إيه الأسبق؟ يعني هل الأسبق أن الأهداف السياسية هي اللي ساهمت في تطوير نظريات فكرية، أو في حد جه بنظرية فكرية وبعدين حاول ينفذها سياسيا؟ ده يعني موضوع يعني أحب لو أسترشد يعني ببعض الأفكار فيه، وشكرا لك. العفو العفو دكتور، سؤال جميل يعني، السؤال مداخلة قيمة. بالنسبة لأن العرب لم يعرفوا التاريخ، أنا أشرت لده أن هو يعني كتاريخ هو علم حديث ظهر في القرن 19، حتى قبل الحوليات بدأت المدرسة الوضعانية وهكذا كعلم تاريخ. لكن بالفعل مسألة أيام العرب والأنساب كان هو ليس علما تاريخيا، يعني العقل التاريخي يعني العقل العربي، أنا لا أعمم يعني، احنا بنتكلم عن العقل العربي كجنس، العقل العربي لا عقلا غير تاريخيا غير تاريخي. العقل العربي عقل سكوني شوية، يعني حتى لما بيتكلم على الماضي بيسرده علشان يعيده. العقل التاريخي بمعنى أنه هو يقرأ الأفكار في سياقها التاريخي، كيف تفاعل التاريخ، كيف تشكلت هذه الأفكار في سياقها التاريخي، هذا هي العقلية التاريخية. يعني التاريخ ليس مجرد أحداث الماضي، نحن سردنا الماضي، لكن أنا حاولت أن أربط ما بين الإرادة السياسية والمؤسسات الاجتماعية والبنى التحتية في تشكيل هذا الفكر. هذا بالنسبة لمسألة الفرق ما بين التاريخ وما بين مسألة العرب والأنساب وأيام العرب وما إلى ذلك. أما تعريف السياسة، هناك فرق بين السياسة والفلسفة السياسية والنظرية السياسية. السياسة هي الممارسة الفعلية، يعني النظم السياسية الحديثة، حتى كلية سياسة. أنا درست دبلوم في الفلسفة السياسية ولا أفقه شيء في السياسة، يعني أنا لا أستطيع أن أحلل ليه ترامب الصفقة دي سياسة، ولا أعلق على يعني صفحتي أبداً، الا يعني ممكن اتعاطف مع شعب بيحصل له حاجه، مع ان انا معايا دبلوم بتقدير جيد جدا في الفلسفه السياسيه. الفلسفه السياسيه هي التي تنتج نشاط، ينتج النظريه السياسيه. النظريه السياسيه قد يسترشد بها السياسي وقد يضرب بها عرض الحائط. السياسي الممارس، فن الممكن، السياسه، حكم الشعب الذي يسترشد ببعض. يعني حصل ان في امريكا يعني طبقوا النظريات السياسيه، نظريات ليبرالية اجتماعية، اسمه كينز أو غيره، النظرية الكينزية أو غيره. لكن الفلسفة السياسية هي التفكير في التساؤلات الكبرى. الفلسفة السياسية التفكير في التساؤلات الكبرى، ما العدالة؟ ما الحرية؟ ما الديمقراطية؟ ما الأخلاق، ما علاقة الأخلاق بالسياسة؟ ما فكرة كيف ففكر أفلاطون في مدينته المثالية بلغة طرابيشي، المفكر يصنع اليوتوبيا. مش بنتك يا إسلام، إسلام معانا هو أبو يوتوبيا مروق. كيف يصنع اليوتوبيا؟ لكن السياسي بعيد كل البعد يعني عن هذه الفلسفة، وإن اقتبس منها يحكمه الواقع. ده بالنسبة للفرق بين الفلسفة السياسية والنظرية السياسية والسيادة. لكن أسبقية السياسة عن الفكرة أو العكس، لا، أنا سوسيولوجي، يعني أنا في رأيي أن كما قال محمد أركون، كثير كثير من العقائد هي سياسة تمت أكلمتها، تمام. لكن أنا مش متطرف، يعني مش بقول إن هي الاجتماع أو السياسة بنية تحتية، وكل فكرة بلا استثناء، فكرة الجوهر الفرد مثلا، هنبقى نيجي يعني على بعض المصطلحات الفنية في علم الكلام، فكرة الفيض، فكرة مش كل جزئية اعتقادية وفكرية فلسفية لها بنية، يعني لها جدار أو لها أساس سياسي. لكن هناك بما لا يدع مجالا للشك أفكار كانت دوافعها اجتماعية سياسية. لكن العقل له استقلالية، العقل يستطيع أن يجرد، العقل يستطيع أن يفكر باستقلالية نسبية. يعني مسألة فعل الكبيرة، لا كانت باين إن هم فكروا استفزوا، مسألة حرية الإرادة استفزوا بجبر الأمويين ففكروا فيها. لكن يعني بمجرد أن يفكر العقل في المسألة هو خلاص تحرر من السياسة. يعني ممكن يكون الدافع في الأول سياسي اجتماعي، ثم يفكر العقل في مسألة الحرية الأرضية فيشتغل العقل على سبيل المنطق والعقل المجرد، فيتفاعل جدليا فكر فكر، فينتج مسائل غارقة في التجريد. الذي يقرأها مثلا في علم الكلام أو في الفلسفة الإسلامية يغيب تماما هذا الأصل السياسي، فالأصل السياسي يحرك ولا يستغرق الفكر، لا يستغرقه لكن يحركه، يحرك إرهاصاته بداياته لكن لا يستغرقه. ليس كل فكرة أن أقولها الآن بسبب مسألة سياسية أنا مريت بها أبدا، لكن لقاءنا ده ممكن يكون له أسباب اجتماعية أثرت فيه. يعني أرجو أن أكون وضحت الفكرة. وأسباب سياسية أيضا. وأسباب سياسية إسلام لا. تفضل. يومكم سعيد جميعا، ايه الاخبار؟ بس ما قدرتش امسك نفسي لما الموضوع جه في فلسفه الاخلاق محمد عارف. ف حبيب هو بس انا حابب اعلق تعليق صغير على جزئيه الاحكام الاخلاقيه على المواضيع التاريخيه. انا مدرك ان انا بشكل او باخر ما ينفعش او من الصعب ان احنا ندين الامور التاريخيه بنفس مقاييس النهارده. لكن لو احنا بنتعامل مع مدرسه اخلاقيه معينه بتحاول تفسر مفهوم الشيء الاخلاقي او الغير اخلاقي، سواء مثلا مدرسه الاخلاق الواجب او النفعيه اللي انا بعتبر نفسي منتمي ليها بنسبه ما، النفعيه الحديثه يعني، فانت تقدر، لا تقدر تمارس احكام قيميه، تقدر تقول الفعل ده اخلاقي او غير اخلاقي، ولكن يبقى عندك تقدير لصعوبه ادراك المساله ديت في الزمن التاريخي. مش معنى كده انك ما بت... انك بتقول ان ان الفعل دوت في زمنه اخلاقي وفي زماننا غير اخلاقي، هي مش نسبويه اخلاقيه بالكامل، فاهم قصدي؟ فده بس ايوه اللي انا كنت حابب اقوله. فلا يعني هو مش بالضروره ما نقدرش نحكم، لا نقدر نحكم، ولكن يبقى عندنا تقدير لاختلاف الاستيعاب او اختلاف تبني نفس المفهوم الاخلاقي ده قديما. حابب اسمع رايك اكيد. طيب، انا يعني من منطلقي السوسيولوجي والتاريخي لا احكم البتة، من هذا المنطلق فحسب. يعني انا اصف واحلل وافهم وافسر، تمام، لكن انا كمستمع كقارئ لا، انا بحكم. لكن زي ما انا متفق معاك بالضبط، بحكم مع علمي ان انا صعوبة الحكم الاخلاقي على الماضي. وأنا حين أحاكم يعني بعض المدارس الأخلاقية، أو يعني أفلاطون مثلا، كارل بوبر، ميسكوف، وماركس في المجتمع المفتوح وعداؤه، كده المجتمع المفتوح وعداؤه، مفكرين لهم آراء، هو حتى لما نحاكمهم ممكن نحاكمهم في سياقهم برضه، لأن كان في ظالم وكان في مظلوم وكان في مثلا مناخ هما يعني تفاعلوا معاه بطريقه ما، ممكن نحكم. بس انا مش هقدر، يعني انا بس بستغرب لبعض، واكيد يعني او اظن ان انت تتفق معايا في كده، ان انا يعني استغرب جدا ان ليه المفكر اللي هو من القرن اللي مش عارف السابع ليه ما اتكلمش عن حقوق المسكين يعني مثلا، يعني او ليه ما اتكلمش عن حق الاجهاض، او يعني او ليه ما عملش ديمقراطيه سياسيه. يعني لا، يعني يمكن الحكم مع الاعتراف بصعوبته ومع فهم سياقي اذا كان كده ماشي. لكن وانا بأرخ وانا بحلل سوسيولوجيا لا احب ان احكم. بس شكرا ليك جدا. خليني كده ركاب سريعا، واعتقد ان انا متفق معاك تماما عشان اتاكد بس ان في نقطتين، ان هو الحكم ممكن ولكن مع وجود التقدير، لان الطبيعي الناس دي في زمانها القضايا دي مش مثاره بنفس الشكل، المستوى المعرفي مش بالضروره نفس المدرسه الاخلاقيه، غيرها من امور، لكن وجود مدرسه اخلاقيه متبناه يسمح بالحكم، لازم يتم الفصل ما بين الحكم وبين الدراسه الاكاديميه عشان ده لا يؤثر على ده، بالظبط عشان الموضوع يكون بالظبط فيه يعني هو ده اكبر مستوى من الدقه الممكنه، يعني ممكن نقول هو ده بجد. قصدي هو ده قصدي. شكرا لك يا حمد. العفو يا سلام حبيبي. بسم الله الرحمن الرحيم. طيب نتخانق استنى السكتة. نتخانق بقى. في كتاب لعلي مبروك مؤمنون بلا حدود أعلنت إنها تنزله انثروبولوجيا العقل. بعنوان أنثروبولوجيا العقل في الإسلام. فمحمد صلاح ممكن بيتكلم برضو عن سيسيولوجيا الفلسفة في الإسلام. في مجموعة نقاط، وده هيدخلنا برضه بالكلام اللي قاله دكتور محمد عيسى والكلام اللي قاله إسلام برضه. في رؤية وتصور للكون تشكل في ثقافتنا وساد. فإحنا حينما نعود إلى المعتزلة أو نعود إلى الخوارج أو نعود إلى الشيعة، لا نعود، نحن نعود عبر عدسات وعبر ألوان وعبر تشكلات اتشكلت بتشكل كيف نرى وكيف ننظر. مهم جدا إن احنا ندرك ده ونعيه ونقدر نشوف مكوناته وقوى تأثيره إيه هي. لذلك هستدعي صورة، كان جابر عصفور كان عمل كتابه عن تراثنا، التراث النقدي، فنصر أبو زيد كان عمل قراءة للكتاب وسماها قراءة التراث وعدسة الناقد الحداثي، وإزاي إن العدسة اتكونت من كذا عدسة مع بعض. فمحمد صلاح الآن حينما ينظر هناك إيه؟ عدسات، عدس بدليل ان احنا سمعنا نادر حمامي وسمعنا اصوات يتم استدعائها، انك انت بتخش في حوار مع، انت دخلت في ذكر الاراء وذكر المواقفها اكتر من الدخول في ايه، في حوار معها. يعني انت لما تقول ان فلان الفلاني قال وفلان الاخر قال، طيب احنا ما خدناش هو ده ليه قال ليه كده وده ليه قال، انا مش بنقد بس بتكلم عشان تفتح معاك انت في المستقبل قضايا يعني. وده يجيبني للنقطة اللي اثرها اسلام. ما هو انا هقرا ارسطو مش عشان احاكم ارسطو او احاكم نفهم ابن تيمية او احاكم اللي هو كان موجود زمان، الشافعي اللي مات 204 هجري. انت بقى تيجي عملية الحكم واصداره استدعاء وقضاء. من الشافعي الحاضر الان، الشافعي الذي يعاد انتاجه من خلال المكنة بتاعت الازهر الأشاعرة ودار العلوم وكل وحتى كمان قصص ابلة فضيلة اكمل مش معانا هنا النهارده وكلمتين وبس بتوع فؤاد المهندس. يعني اقصد ايه؟ الحكم واتخاذ الموقف من الشافعي الذي يعاد انتاجه الان. لكن الشافعي اللي مات 204 هجري ما خلاص، ده موضوع للفهم، موضوع للدراسه. لكن لما اجي اقول باخد موقف منه يبقى احنا نقعد نتخانق خناقاتهم مره اخرى. يعني نتخانق بقى في الايه؟ في خلق القران اللي ذكرته نهله، وهل ده ينفع ولا ما ينفعش؟ ونقعد بقى نجيب المعارك زي ما بيحصل دلوقتي كده. بص نفس الجدل اللاهوتي اللي كان بيحصل بين يوحنا الدمشقي وبين المجادلين المسلمين. هتلاقي اخونا القس بطرس قاعد مش عارف فين بيستدعي نفس الايه؟ القضايا، واخونا السلفي اللي بيرد عليه بيستدعي نفس فبنعارك. وهي ده اللي بيخلي محمد يقول ان احنا امم لا تاريخيه، لان بنتخانق على نفس المعارك. لسه الناس بتتخانق دلوقتي علي ومعاوي، وكان في مشهد بعد سقوط النظام الأسد في سوريا، جدع راكب الحصان وشايل الراية وبيجري، بس وراه عربية دفع رباعي وراه، ويقول لك الأمويين، بيعلن عودة الأمويين في مقابل طبعا العلويين اللي هم يبقوا شيعة. فقضايانا احنا بنعيد ايه؟ بنعيد معاركة والخناق واستدعاء القضايا القديم. ده بيخلينا ان احنا مش، تلخيصا للكلام، المكنة بتاعت الرؤية الأشعرية، وده اللي خلاني أذكر علي مبروك، مهم جدا تبقى مدركها، لأنه التاريخ ومكوناته لم تعد تاريخا. زي ما دكتور محمد عيسى حاول يذكر، التاريخ بتاعنا كان عبارة عن سرد وقائع، وهو أقرب لنظام السيرة منه، اللي هو ايه، احداث كبيره نتكلم بناء عليها، لكن ما فيش تاريخ كرؤيه لتعامل، لتفاعل الانسان مع الطبيعه طبقا لقوانين حاكمه في الطبيعه وقوانين حاكمه في الاجتماع الانساني، مش موجوده عندنا. وديت الخناقه، وانا برضو بعطف على استاذنا محمد عيسى تاني، لان هم قعدوا سنه يدرسوا في مقدمة ابن خلدون ولسه مخلصينها من كام شهر. ونهلة هنو مشتركة معاه في هذه الوقائع برضه. جميل جميل، أروها بالإنجليزي في مجموعة يعني بتتقابل مرة كل شهر يعني، ويتناقشوا حوالين. ف طه حسين في رسالته للدكتوراه كانت عن إيه؟ فلسفة ابن خلدون الاجتماعية. وطبعا هو إيه؟ متأثرا نقد ابن خلدون، وان ابن خلدون ما عندوش فلسفه، وان ابن خلدون مش عارف ايه، نفس الرؤيه بتاعت عبد الرحمن بدوي، اللي هو محمد عيسى ممكن قد يختلف مع هذه الرؤيه لان هو درس الموضوع ده. فاللي له علاقه بقى بالفلسفه الاسلاميه عند محمد صلاح، انه لما بنتكلم على السياسه لا تعني فقط، وجهه نظري انا، لا تعني فقط ما يفعله الحكام. السياسة هي تفاعل الشريحة النافذة، شريحة اجتماعية، يعني مش الحاكم بس اللي موجود، ما في تجار وفي عائلات وقبائل لها جزء من الإيه؟ من طبعا النفوذ طبعا، زي ما ومن السلطة. ذكرنا بنو نبخت وبنو سعلوق يعني. بيتجسد ده من خلال منظومة فكرية، زي ما هو بيتجسد من خلال منظومة اقتصادية، زي ما هو بيتجسد من منظومة سياسية. ممكن يكون على رأسها من يجلس في القلعة الفلانية ولا في القصر العلاني، لكن السياسة أوسع، ليها شرائح معينة لها نفوذ سياسي واقتصادي واجتماعي وثقافي. يعني احنا دلوقتي هدي مثلا عشان اقرب المعنى، يعني بعد 2013 وضع اخواننا المتصوفه ايه في مصر الان؟ وواحد زي مولانا العزيز المقرب، مولانا الشيخ علي جمعه، ما هو علشان منظومه السيسي تواجه تيار الاخوان المسلمين، ده احنا دلوقتي رجعنا الدين ماده اساسيه بايه؟ بدرجة عليها نجاح وصول، مجموعة وعملنا مركز مصر، جامع مصر الثقافي، وسامية علي جمعة وتلميذه يصبح مستشارا للسيد رئيس الجمهورية ويصبح وزيرا للأوقاف، جمال الأزهري. واخد بالك؟ يبقى هنا في منظومة علشان تقدر تواجه. ويبقى يقعد بقى شيخ المشايخ بتاع الطرق الصوفية جنب نقيب الأشراف، جنب الشيخ علي جمعة، أمام مولانا أسامة الأزهري، وهو الذي يخطب في الموضوع. يعني أقصد إن الموضوع أوسع من مجرد إن السيسي قاعد في القصر الجمهوري بيقول كذا. في مجموعات وشرائح هي اللي بتكون دي، قبائل. إحنا شايفين العشائرية والقبائلية الحمد لله يعني مزدهرة جدا، من الصعيد للعريش وانت ماشي لمطروح، علشان يبقى في حاجة تمسك البلد دي. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. ممتاز والله يا جمال، يعني انا متفق معاك في كل كلمه. بالنسبه لمساله ان احنا نعود عبر منظورات للماضي واستدعاء طبعا، وانا عملت شقين. يعني الشق الاولاني كيف نقرا التاريخ، يعني انا قلت ان احنا بنتعامل مع سرديات، انا ما تعاملتش مع وثائق، لكن احنا تعاملنا مع بعض مع سرديات. يعني حتى ما اشتبكت مع التاريخ نفسه، يعني ما اتكلمت عن الفتوحات الاسلاميه واثرها، دي وقائع حصلت، الفتوحات الإسلامية وكيف انتشرت وكيف أدت الهجرة إلى التفاعل الثقافي، ومع ناس ورثوا الثقافة الساسانية والثقافة البيزنطية، كيف تفاعلت حركة الترجمة. الترجمة حصلت بإرادة سياسية ولا عبارة عن، لأن حتى رشد راشد لما قال إن الترجمة إرادة سياسية، لا، هو خالد بن يزيد بن معاوية أول من ترجم، كان أميرا أمويا وكان ترجم ترجم علوم وهو ما كانش خليفة، يعني هو كان أميرا أمويا ترجمها بإرادة، مش عشان حاجات إدارية، عشان هو شغفه هو بالعلم. يعني ففكرة إن الإرادة السياسية دي نقضتها، بالإضافة كمان إلى مسألة المحنة، محنة خلق القرآن. لكن أنا لازم أتفق معك في حتة، حتى وأنا بستدعي الأحداث نفسها اللي هم أهم أربعة في رأيي، أو قلنا أهم خمسة، اللي هي الفتوحات والفتنة الأولى والثانية والترجمة والمحنة، محنة خلق القرآن، ودور الأسر الحكيمة زي ما أنت ذكرت، زي بني نبخت وبني سعلوك مثلا، دول في سواء في الشيعة أو في الأشاعرة. حتى وأنا بذكر ده، أنا بذكر ده رجوعا إلى مراجع ومصادر تاريخية، عشان كده حاولت إن أنا أقول كيف نقرأ التاريخ، لأن أنا برضو انا مش هروح اعمل دراسه، دي مشكله التاريخ او علم الاجتماع التاريخي، انا مش هروح اعمل دراسه اللي هي اسمها الملاحظه بالمشاركه. لو انا هدرس الصوفيه المعاصره هاخد ادواتي كباحث اعمل استبيان او اعمل ملاحظه بالمشاركه، وهقعد معاهم واسجل او الاقي وثيقه. لكن انا بتعامل مع يا اما مع مستشرقين كارين ارمسترونج، ايرا لابيدس وغيرهم، يا اما مع المصادر، مع الطبري وابن خلدون وابن كثير والمقريزي. فبالتالي الطبري او ابن كثير او المقريزي، او حتى في الفرق عندك يعني الملل والنحل الشهرستاني او ابن حزم او الاشعري، او حتى الشيعه زي القمي او النبختي، تمام، ما هو لما بقرا وقارن وانقد، انا بقرا سرديه، بقرأ سردية القمي وأشوفها في الشهرستاني عاملة إزاي، فدي برضو بقرأ سرديات. عشان كده حبيت أشير إلى مسألة كيف نقرأ أصلا التاريخ الإسلامي. مسألة السياسة طبعا هي واسعة جدا، ما هيش قابل الحاكم، وده اللي أنا بقول عليه التاريخ المفتت، تاريخ من أسفل، تاريخ المهمشين، تاريخ الثورات، تاريخ الجامعة، تاريخ مجالس العلم، كيف أثرت مجالس العلم والمناظرات، المناظرات اللي حصلت بعيدا عن يعني ضرب احمد، بل المناظرات اللي حدثت بينه فارس. صحيح ان المدارس النظاميه قامت بسلطه سياسيه، نظام الملك مثلا عاملها، لكن المدارس نفسها جوه ايه؟ يعني ده مهم، ودي سياسه، سياسه بمعناها العام، سياسه بمعناها الواسع، تمام. الاسر ازاي هي اتكونت وازاي هي اثرت. انا مسموح؟ أنا سامعك كويس، سامعينك كويس. بس في عندي يعني ملاحظة، كان عندنا ازاي هي أول اثرت، ازاي الاسر، لا يعني أول مفتح الأزهر قسم تاريخ في كلية اللغة العربية، كان شيخ وكان رئيس القسم لازم يكون أزهري، فكان شيخ يعني بتاع تاريخ قديم، وقال لنا حاجة لازقة في ذهني لغاية دلوقتي، يقول التاريخ مصباح من الماضي في يد الحاضر يضيء له المستقبل. العبارة دي يعني كانت في طوال أيام الدراسة، ولا زلت أترقب كيف يشكل المستقبل على أساس العلم بالتاريخ في الماضي، كيف يفعل التاريخ كمصباح في يد الحاضر يضيء له المستقبل. هل إحنا الإنسانية عاجزة عن يعني أن تستفيد من الأحداث التاريخية؟ يعني بنقول مثلا بننتقد أي حدث تاريخي ونقول التاريخ يكرر نفسه، التاريخ يعيد نفسه، بس بيعيد نفسه كما هو ولا بيعيد نفسه بلغة العصر؟ لما اشار جمال لحكايه ان احنا بنقرا ابن خلدون، ده كانت قراءه نقديه. احنا دلوقتي بنقرا الفارابي بنفس الطريقه، يعني في الناس الكلاسيكال، وفي ناس موجود معانا النهارده كان بيحضر، لسه كان عندنا اللقاء الشهري كان من ساعه او ساعه ونص. فكنا بنلتقي في الساعه الثالث من كل شهر، وبنقرا الفارابي برضه سيجمنتد، يعني قسم قسم كده، شابتر شابتر، وهنقرا لها في 6 شهور مثلا او 5 شهور. وبرضه بنتكلم عن السياسه، بنتكلم عن المدينه الفاضله، المدينه الفاضله والتاسيس لها نظريا. طبعا ده مثال مثالي زي ما افلاطون في الف في الجمهوريه، المجتمع اليوتوبيا، بس هنا مفكر اسلامي بيحاول يفعل الفكر الاسلامي في المدينه الفاضله بشكل اسلامي. ده كله كلام نظري صحيح لغايه دلوقتي. انا عايز اشوف يعني المصباح اللي من الماضي ده فين هو في ايدينا؟ يعني هو كلوب مثلا موجود زي كرسي كلوب، وحطوا كرسي كلوب وكان كلوب ده هو المصباح كده حاضر، ومش عارفين هنفعله في المستقبل اطلاقا. انت اشرت لمؤرخين كتار جدا، وانا بعرف من الناس شخصيا، يعني فريد دانوش كان ضمن، يعني انا كنت استاذ معاه في نفس الجامعه، يعني هو يعني كان طالب عندي بيدرس لغه عربيه قبل ما يبقى استاذ برضه يعني. ففريد دانوش له كثير جدا في نقد المصادر، واشرت الى ان الحديث انا لا اتذكر اطلاقا في اي مصدر تاريخي قريته، وانا معلومات محدوده جدا، يعني مش عايز اقول ان انا يعني استوعبت القراءه، ان ما فيش اي حديث او استعمل حديث دليل على حدث تاريخي، انما بيشار الى القران على ان الاحداث اللي في التوراه واللي منقول عنها انها احداث تاريخيه، برغم ان ليس هناك في يد عالم التاريخ الحديث ما يثبت انه علم تاريخ، انه تاريخ، انما تاريخ فكري، تاريخ ميثولوجي، تاريخ اسطوري، ممكن تؤمن بيه بس، لكن ما تحاولش انك انت تثبته بالطريقه التاريخيه. كنا في المتحف الجديد وكنا بنقرا، بنحاول بقدر الامكان نثبت اي حاجه تاريخيه في التوراه، يوسف كان في اي عصر اي فرعون، يوسف كان في عصر اي فرعون، وبيحاولوا بكل الطرق، لكن ما فيش حاجه توصل. يعني انا يعني بعيش وانا في نفس الناس اللي عايشين النهارده في دوامه كبيره جدا، مش عارفين ازاي نوظف التاريخ لبناء مستقبل احسن، او فكر احسن، او شعب احسن، او مجتمع احسن. المجتمع اللي انا عايش فيه دلوقتي يتناقض تماما مع المجتمع اللي كنت عايش فيه من 70 سنه، تماما تماما. انا كنت امبارح في شارع المعز بن ياسر الفاطمي، ودي يعني انا هرس ياما الشارع ده دوب نعال ونص نعال، انا ركبتها في جزمي، لكن لما رحت امبارح شفت شارع المعز لدين الله وكانه مسرح استعراضي همجي ترفيهي، ملوش علاقه بالتاريخ اطلاقا، ملوش علاقه بالمساجد اللي فيه اللي بقى اللي اضاءه وصلاته عليها الاضواء، وقافلينها ممنوع الزياره. يعني انا مش قادر افهم اطلاقا، يعني انت من وجهه نظرك، وجمال دايما بيرجعنا للحاضر ويصدمنا كده ان احنا نتكلم في التاريخ ونتكلم في التراث ونتكلم في كده، لكن مش قادرين نعمل حاجه بيه، مش قادرين، يعني ما شفناش اي حاجه. مش يعني انت رايك ايه؟ امتى هيحصل الكلام؟ افضل عايش لحد كده ولا اودع واياس؟ ربنا يديك طول العمر يا دكتور. والله انا هستعير مقوله للمستشار عبد الجواد ياسين: المجتمع له قوانين، المجتمع له قوانين، المجتمع لا يتغير بالفكر مباشره، مهما نظر المنظرون ومهما تفلسف الفلاسفه، فالمجتمع لابد ان تتغير بناه تغيرا يعني طبيعيا. أنا أصلا من مدرسة لا تتنبأ بالتاريخ، بل أنا ضد التنبؤ بالتاريخ، اللي هي المدرسة التاريخانية. أوجست كونت، وإحنا اتكلمنا عن ده، وقال إن هو خلاص والوضعية هتسود. جات الحرب العالمية بهدلت الدنيا، سألوا الحقيقة وسألوا فين التقدم، ده إحنا داخلين على حرب عالمية أولى وبعدين حرب عالمية تانية، حتى العلم نفسه بدأ يتشكك تشكيك في الحقيقة. فاهم؟ المجتمع صعب جدا التنبؤ به على المدى التاريخي، يمكن ان اتنبأ، يعني اعمل دراسة ميدانية كده فاتنبأ ايه ب 10 سنين قدام، ب 15 سنة قدام، ب 50 سنة قدام، دراسة استشرافية. فلابد ان يحدث توافق، يعني انا مش متشائم، ده واقع، يعني انا مش متشائم خالص، والا ما كنتش شبه هنا. يعني انا لو متشائم كده، لكن لابد ان يحدث توافق ما بين تغيرات جذرية، حروب يعني للاسف، يعني تغيرات هزة عنيفة، تغيرات اقتصادية، تغيرات، ثورات وفتن زي اللي حصلت في، زي اللي احنا اتكلمنا فيها في التاريخ، مع وجود حصيلة ثقافية. هذا دور المثقف، هذا دور المفكر، دور المثقف ألا يرتقى، ألا يترقب التغير، بل أن علي مبروك أهو كتابه الثاني بعد وفاته الله يرحمه موجود. يحدث استعداد للمجتمع أن يلتقي بفكر علي مبروك يلاقيه. هو ده دورنا، أو دور يعني أنا طالب علم، لكن دور المفكر، دور المثقف، دور الباحث أن ينتج النظرية، لكن لن يغير المجتمع إلا بقوانين المجتمع. يعني أنا ممكن بعد كل ده ننحدر للأسوأ، وممكن ننحدر للأفضل، هو دي الإمكانية موجودة. لأن بلغة عبد الجليل، بلغة السوسيولوجيين عموما، التغير والتنوع قوانين اجتماعية، لكن التغير هذا ربما يكون للأسوأ وربما يكون للأفضل. فيعني الاجتماع ده عجيب. ماركس حاول إنه يتنبأ الثورة تحدث فين وحدثت فين، عكس ما قال. يعني كتير جدا من الوضعانيين والتاريخانيين اللي نقدهم كارل بوبر تنبأوا بالتاريخ خلاص، وان الشيوعيه هتيجي، وان ثوره البروليتاريا هتحصل، او العلم يتقدم والعلم هيحل كل الاشكاليات. كل المفكرين الحداثيين المتفائلين من ساعه الثوره، من قبل الثوره الفرنسيه، تنبأوا بانتصار العلم وبانحسار الدين. دلوقتي بنتكلم في السوسيولوجيا عن عوده المقدس في الغرب، عوده المقدس. فأين التنبؤ بالتاريخ؟ يعني أنا اللي أتنبأ على رأي نجيب محفوظ لما سألوه، قال هو أنا لو أعرف كنت أقول، والله يعني لو أعرف كنت أقول. فأنا لا أعلم حقيقة في رأيي، إلا أن يحدث هزة عنيفة في المجتمع. هذه الهزة تخليه يبحث عن ذاته، يسأل أسئلته الكبرى. أسئلتنا الكبرى دلوقتي دينية، أشعرية، زي ما دايما بيقول جمال، سياسية، تمام، دي أزمتنا الكبرى. هنبتدي نسائل هذه، نهز الحتة دي. لو اتهزت الحتة دي، نبتدي بقى في فرصة ان احنا نختار الجانب الأقوى والأنفع براجماتيا كمان. دي ممكن امتى وفي غضون قد ايه؟ يعني انا نفسي مش عارف، لو حتى ربنا اداني طولة العمر، تمام، ما اعرفش انا هقابلها ولا لا. يعني انا مستمتع باللي بعمله، ويا دوب انا بغير نفسي بالعافية، والله يعني انا انا ما بغيرش حاجة، انا بغير نفسي بالعافية، نفسي انا المعقده ده ايه بغيرها، ما بال بمجتمع. كلمه المجتمع دي يعني كلمه كبيره، يعني عشان اغيره او اتغير، انا مش عارف اغير، انا مش فاهم نفسي كده 100% والله، تمام. فانا بحاول افهم واحاول ادرس، لكن المجتمع له قوانينه وهو يتغير ببطء وعمليه. وهناك ما يسمى في السوسيولوجيا وفي التربيه مقاومه التغيير. لكن اذا حدثت هزات عنيفة، الفكر الأكثر نفعا للناس يعني هو الذي سيسود، ولكن ليس هناك ضامن أبدا. يعني شيء أنا هقدر أقول لك التوقع بتاعنا وأقول لك كل حاجة، بس بعد ما نوقف التسجيل. عندي كل التفاصيل. إسلام، تفضل. يا مرحبا، معلش اعذروني هكون مشاكس شوية المرة دي واشتبك مع لا الكلام تفضل. حبة يعني حبيبي يا صديقي. وبخصوص نقطتين يعني اتذكروا هفكر معاكم بصوت عالي شوية. مبدئيا بخصوص مسألة التنبؤ، أنا يعني في المقابل حقيقة بشوف محاولات التنبؤ مفيدة مع إدراك عدم إطلاقها، بمعنى محاولات فهم الواقع وتوقع نتائج أفعالنا، مش يعني ما اعتبرش ان افعالنا بلا نتائج تماما، وتحمل مسؤوليه ذلك او خطابنا وبناء عليه، لانك نتيجه لده بتحاول تفهم وترصد الواقع بشكل اعمق، وده برضه لا يتعارض مع ان احنا نركز على الذات ونتفق مع كون المجتمع ليه قوانينه، ولكن في النهاية احنا دايما بنتحرك في اطار افضل متاح للتغيير حسب فهمنا وادراكنا للواقع دوت والقوانين اللي ممكن يتضح خطأها تماما لاحقا. فانا مع محاولات التنبؤ المستمرة ومحاولات ادراك الواقع ودراسته وفهمه مش ضدها، مع ادراك قدره. مش عارف يعني الكلام ده هتتفقوا مع قد ايه منه واختلف، وهي محاولة لتفكير التنبؤ يا سعي. اسلام اللي انا اقصده حاجه اسمها اللي هي التاريخانيه. التنبؤ ده الف باء علم، التنبؤ شرط للعلم، مفيش علم بلا تنبؤ. تمام؟ يعني التنبؤ شرط من اشهر العلم. لكن التاريخانيه هي التنبؤ على المدى الطويل، على المدى التاريخي، اللي انا اقول ان انا اقول التاريخ يمشي حتميا من يعني من الاقل الى التقدم بالضروره. ده التنبؤ اللي انا برقده. التاريخانيه بتاعت ماركس مثلا، بتاعت اوجست كونت، مش التنبؤ اللي انا بعمل دراسات مسيحيه مثلا واقول ان مصر خلال 50 سنه وضعها الديني او وضعها الاقتصادي او عادي. ده علم، ده تنبؤ انا متفق معاه، هو ده العلم. وده على العلم فكرة لابد تفسير الفعل كلامه. اللي كنت أقصده، يعني أنا متفق معاك تماما. لكن يعني أنا التاريخانيه بتاعت اوجست كونت غير علميه، التاريخانيه غير علميه. نقول الحتمية التاريخانية عشان نكون أدق. هي دي، هي الحتمية التاريخية، هي يعني دي إحنا مقصود بكلمة حتمية. رافضين للحتمية التاريخانية، لكن في النهاية مع معالجات التنبؤية دي نقطة متفقة. نقطة طبعا بقى لو انا سوسيولوجي، اتفضل صديقي كمل. لو انا سوري سوسيولوجي وبدرس مثلا يعني اتوقع العنف وتطوره في خلال ال 100 سنة الجاية، ده مش تاريخانية، مش ده التنبؤ اللي انا اقصده. تمام؟ او اتوقع واعمل، ما في دراسات الاستشرافيه موجوده دلوقتي، ما تنبؤ. لكن الحتميه التاريخانيه لا، هو ده اللي انا بقول، ان هو اقول ان المجتمع بيتجه نحو خط متطور او خط منحدر او خط كذا، هو ده اللي انا بنقوده مش اكتر. لكن انا متفق معاك، قول النقطه غياب الثانيه. احتمالية الردة الثقافية أو أيا كان، هي للأسف يعني حاضرين من مخاوفنا الدائمة. النقطة التانية اللي حابب أشير إليها فكرة محاكمة ما يتم استحضاره اليوم اللي جمال اتكلم عليها. هل ما يتم محاكمته هو بالضرورة استحضار الشافع اليوم؟ في الحقيقة مش عارف، بس أنا لما بفكر في الجزء ده كتير، يعني أنا متفق مع الكلام بس باجي أفكر فيه تاني بلاقي لا، يعني جزء من نقاش اليوم هو حول صحة محاولة تأبيد لحظات تاريخية باعتبارها لحظات يعني مثالية طوبوية على مستوى لحظتها وعلى مستوى الإطلاق. فأحيانا بيكون مهم في النقاشات ديت إنك تناقش أخلاقية المسألة اللي بيتم استحضارها في لحظتها، لأن بيتم استمداد من ده شرعية تستخدم لاحقا. بمعنى مثلا لو جينا لخناقتين، الخناقة العقدية اللي بتحاول تفكر في المسائل العقدية وتحللها بشكل في درجة من محاولات الموضوعية، ممكن تقدم إن المطلق قدم ذلك في شكله الأنسب لزمنه، والفكرة كلها في محاولة الخروج بما يناسب نفس مقاصد اللحظة دي، مع إن ممكن النقاش يقول إن في انتقاد لمفهوم المقاصد نفسها، إن هي مش بالضرورة حتى أبدية، مش بس للسلوك. فنقول مثلا ان السلوك دوت حتى في زمنه ما كانش مناسب، فبالتالي بنضيف طابع انساني على اللحظه التاريخانيه ديت، باعتبار ان ده مش بالضروره حتى ادعاء ان ده الامثل في زمنها برضه مش بالضروره نقدر نتفق معاه، لانه بيتم استخدامه لاسقاط احكام وسلطه على الحاضر. مش عارف انا قدرت اوصل للنقطه اللي اقصدها كويس ولا لا. يعني فده جانب هيخلينا نناقش اللحظة التاريخية مش بس استحضارها اليوم. في نهاية المطاف هو عشان برضو محاولة استحضار سلطة اليوم، بس هنناقش اللحظة. وللتوضيح أنا متفق إن الأفضل نقاش استحضار اليوم، لكن في ارتباط في سياق زي ارتباط مثالية الفعل في لحظته بتبرير الاعتقاد في إطلاقه على مستوى النقاش، لا يعني المسألة تختلف. وأنا عن نفسي بفضل أقول إن ممكن يكون كان متسق مع زمنه، تكون بعض الأمور هي الأنسب لكن مش بالضرورة الكل، مع تأكيد إن ده بيخص اللحظة دي بعينها. ويمكن عشان كده برضو ما بشوفش أي تعارض بين القراءة الأكاديمية والاتفاق مع جانب من معالجات نصر مثلا وانتشار اليوم، رغم الاختلاف الفكري مع كتير من الأسس اللي بنى عليها كلامهم. يعني مش عارف النقطة الأخيرة دي كانت واضحة ولا لأ، بس أتمنى أكون وفقت فيها. وجمال يرد بقى، لأن أنت تشتبك مع جمال في حتة السهبة. نسمع محمود مصطفى الأول وبعدين نرد عشان تفضل. السلام عليكم، الخير، وعليكم السلام ورحمة الله. واشكركم على اللقاء الجميل ده. يعني انا عايز ارجع للحته اللي قالها استاذنا محمد عيسى، يعني انا فهمت المقوله اللي قالها الاستاذ الازهري رئيس القسم، ان هو الماضي مصباح في يد الحاضر ينير به المستقبل. مش المقصود بيه التنبؤ بالمستقبل قد ما هو مقصود بيه عدم تكرار الاخطاء اللي ارتكبت في الماضي، اعاده تكرارها في الحاضر وفي المستقبل. ده في حد ذاته يعتبر إنارة للمستقبل يعني. بس ده يتوقف على إن المجتمعات تقدر تنظر للماضي باعتباره إن هو مجرد درس يستقى منه نتائج يعني. إحنا مش بن يعني مش المقصود بيه إن إحنا نتنبأ بيه بالمستقبل، لكن إحنا نصنع بيه المستقبل يعني. للأسف إحنا في منطقتنا ما بنعملش كده، لأن إحنا بننظر دايما للتاريخ مش بس على انه حاضر، ده على انه حاضر وهيستمر في المستقبل. دايما نظرتنا التاريخيه كده للاحداث وللمواقف وللعقائد ولا اي حاجه والحاجات دي. بينما المجتمعات اللي تحركت، اللي هي استخدمت المقوله دي صح بقى وانار لها المستقبل، هي نظرت فعلا للتاريخ على انه بتستقي منه دروس، على الاقل ان هي بتحدد الاخطاء اللي ارتكبت في الماضي وبتبقى حريصه جدا انها ما تكررهاش في المستقبل. وبنشوف كده حتى في يعني في المجتمعات الغربيه دلوقتي في تعاملاتها معانا، ان هم درسوا يعني درسونا بشكل كويس جدا، ودايما احنا بنلاقيهم واقفين في الحته اللي احنا رايحينها في المستقبل. يعني دايما احنا على بال ما نوصل لحاجه ونفكر ونبتدي نتحرك نلاقي هم هناك، وبالتالي هم دايما مستفيدين من التاريخ، بينما احنا دايما عندنا كارثة بتحصل ان احنا بنعيد التاريخ في الحاضر وبنمده كمان للمستقبل. فاحنا عايشين في لحظة تاريخية متجمدة بنكترها في الحاضر وبنطلعها في المستقبل، فعمر التاريخ ما بيبقى مفيد بالنسبة لنا. انا هدي حضراتكم مثال لطريقة التفكير اللي هي عدم تكرار الأخطاء في الغرب مثلا. هم بعد الحرب العالمية الأولى ويعني ارتكبوا ضغوط شديدة جدا على ألمانيا، وحطوها في موقف مهين جدا يعني. كان من نتيجته ظهور هتلر وظهور يعني احد الاسباب يعني. لما حصل بعد الحرب العالميه الثانيه، ايه اللي حصل بقى في تعاملهم مع المانيا؟ ما كرروش الغلطه، بالعكس عملوا مشروع مارشال وساعدوا المانيا وساعدوا اليابان رغم ان ده كان يبدو موقف غريب ان هم بعد كل الويلات اللي شافوها مثلا من المانيا، انما لا هم يعني خدوها استفادوا من الغلطه اللي فاتت وما سابوهاش يتكرر فيها الاحداث اللي ادت الى ظهور هتلر. والمانيا هي اللي شفناها دلوقتي. المانيا احنا كلنا اتولدنا على فكره، لان المانيا دي دوله متقدمه رغم ان كانت الحرب العالميه الثالثه في 45. كلنا مواليد الستينات او الخمسينات احنا طلعنا فتحنا عينينا على المانيا دي دوله عظيمه. طب عملوه امتى ده؟ بعد ما دوله اتمسحت من الارض خالص تقريبا. ده فرق ان هم ناس نوروا فعلا المستقبل بتاعهم واكتشفوا ان الصراعات، ودي برضو نقطة خطيرة يعني، ان هم دايما بشوفها عندهم ان الصراعات عندهم محدودة في زمنها. لو كان الانجليز والفرنسيين لسه عايشين في الصراعات اللي كانت موجودة زمان، كان هيبقى حاجة شبه اللي مثلا ما بين السنة والشيعة الى هذه اللحظة. لهذه اللحظة احنا عايشين في لحظة صراع تاريخي، وبنتكلم لما نيجي نذكر مثلا علاقة السنة بالشيعة احنا على طول في لحظة الصراع التاريخي اللي ما بتخلص ابدا. فازاي هيكون الماضي بالنسبة لنا مصباح؟ لا ده احنا طافيين المصباح ومحولين الماضي ده لمعول هدم كمان للحاضر وللمستقبل. فانا اعتقد ده يعني المقولة اللي كان بيقولها الاستاذ الازهري كان يقصد ان احنا نتعامل مع التاريخ بهذا الطريقة، لكن للاسف احنا بنتعامل معاه بطريقة تانية خالص مخليه الكارثه اللي احنا عايشين فيها، واعتقد انها هتستمر للمستقبل. يعني اذا كان اخونا محمد صلاح بيقول انا مش قادر اتنبأ بالمستقبل، انا اعتقد ان احنا ممكن نتنبأ بالمستقبل من اللحظه الراهنه ان هي ما اتغيرتش، وبالتالي مش من بعد 10 ولا 20 ولا 30 سنه نتوقع ان الفكر اللي موجود دلوقتي مش هيبني حاجه كويسه كمان 30 سنه، بحكم ان المجتمعات تاخد وقت فعلا على بال ما تتطور. فاحنا في لحظه دلوقتي يعني لا تنبئ بمستقبل جيد يعني. وأشكركم. العفو يا استاذ محمود. انا هبتدي من حيث انتهيت، وانا مش بقول ان مسألة الإضاءة هي التنبؤ، لا إحنا بنتكلم عن آليات تطبيقها. يعني إحنا هنا أصلاً المحاضرة دي محاضرة تاريخية، أو الجلسة دي جلسة تاريخية. وإحنا قاصدين التاريخ ليه؟ أو أنا يعني مثلاً سردت الفتنة والمحنة والترجمة والأسر ليه؟ عشان نقول إن الأفكار دي إنسانية، يعني تاريخية. يعني تاريخية يعني غير مؤبدة. يعني مش عقيدة، مش دوجما، مش شيء مفارق، أفكار غير مفارقة. فده اللي احنا اللي صالون تفكير هنا أكاديمية تفكير وصالون تفكير ومؤسسة تفكير وغيرها بتعمله، إن هي بتحاول تقول إن هذه العقائد، عقائد تاريخية، هي دي بس هي دي الإضاءة، اللايت، هي دي الكشاف اللي بنحاول يعني ما نكررش أخطاء الماضي. لكن أنا بتكلم إزاي نعمم بقى في المجتمع، يعني كيف نجعل هو المجتمع فعلا كافي. يعني النقطه اللي حضرتك بتقولها دي، يعني مش هحاول اضيف حاجه فعلا، يعني في ميزه دلوقتي بس في العصر ده دلوقتي، ان الناس نتيجه ال يعني التكنولوجي بتاعت التواصل والكوميونيكيشن اللي هي موجوده دلوقتي، اللي احنا قاعدين فيها دلوقتي، ان فعلا ابتدى في مجموعات كتير زي اللي احنا قاعدينها دلوقتي، زي المجموعه اللي هنا، زي المجموعات اللي عملها تفكير، زي المجموعات اخرى شبيهه، انها بحكم التكنولوجيا ابتدت تتكلم وابتدت تنبش في هذا الماضي، وابتدت تحاول انها تبص له بنظره مختلفه، وما بقاش حد قادر انه يسكتها، ولا حد قادر ان هو يوجه تفكير المجتمع في اتجاه يعني واحد زي ما كان بيحصل قبل ما الكوميونيكيشن تبقى موجوده بالشكل ده. بس مازال للاسف برضه في نقطه خطيره جدا، عشان يبقى نقدر ندرس التاريخ لازم نعترف ان المجتمعات عندنا هي مجتمعات للاسف الشديد غير جيده التعليم، اللي احنا مجتمعات المجموعات الصغيره اللي هي بتتجمع وبتحاول تتكلم دي، هي بتحاول تعمل حاجه، واعتقد انها هتعمل حاجه في وقت من الاوقات، ولكن هتاخد وقت طويل قوي، لان بقيه المجتمع لسه يعني، وما تنسوش كمان انه للاسف الشديد ما زال التاثير الاكبر لحد اللحظه اللي احنا فيها دي دلوقتي هو للتاثير السلفي الفكر عموما، انا ما بتكلمش عليهم كعقائد او حاجه، لكن بتكلم على اسلوب السلفيه التفكيريه، يعني لو ده امكن، او الجمله دي يعني ليها فاضه. عندنا السلفية حتى ما زال علمانية والله. نعم. لا خلي بال حضرتك، السلفيه ما اقصدش بيها، عشان كده انا قلت ما اقصدش بيها العقائديه، لا حتى أنا بقول العلمانيه أنا بتفكر متفق بتفكير معاك سلفي، متفق معاك متفق معاك، بقول انا إحنا اقصد التفكير السلفيه في مختلف ولا التفكير يختلف مش كتير. السلفيه في العقيده، يعني ما الناس زال حتى بتعلم جزء مفروض كبير تعلم منه. مفروض دايما ينسب التفكير بالأصل. في مشكله في انه الكلام يبقى رايح جاي، لان كده بيتحول ان الحوار يبقى بين اتنين مش موجود مع المجموعه كلها. ده برضو جزء من المنهجية اللي احنا بنتكلم عنها بقى في اجتماعنا الإنساني، ان تبقى النقطة انه محمود يقول كلامه كله على بعضه، وبعدين محمد يقول كلامه كله على بعضه، وعندي نقطة معينة انه ايه، صحيح صحيح واقفين، لان احنا قاعدين اهو ال 13 الباقيين سمعنا ده وسمعنا ده، وكل واحد يبقى يقرر لنفسه، لان كده مش هنوصل للنتيجة. تختم بقى وبعدين نقف، لان انا عايز اقول كلمتين بس مش هقولهم في التسجيل بقى، مش عشان حاجه، لا علشان ده ندوتك انت، يعني عشان دي الجلسه بتاعتك، واللي هيتلقى هيبقى هو يسمع بعد 10 سنين من دلوقتي، وبعد ما نموت يبقى في ناس برضه هتيجي تقعد تسمع التسجيلات دي. فلو انت عندك تمام، تعليق أشكرك جدا محمود. أشكرك جدا جمال، وأشكر جميع الحضور وجميع المشاركين. يعني يعني إن خرجنا بشيء من هذه الجلسة فهي أهمية قراءة الأفكار في تاريخها، أنسنت ما يظن أنه مطلق. يعني السرد التاريخي ده هو كله بهدف أنسنت ما يظن أنه مطلق. يعني أنا حاولت أقدم رؤية بانورامية من أول الفتوحات إلى المغول، بانورامية طبعا اختصرت في الآخر، مرورا بالمحنة، مرورا بالترجمة، مرورا بالفتنة، مرورا بدور الأسر الحاكمة زي السلاجقة والبويهيين، وكيف نقرأ التاريخ علشان نقول إن الفكر القادم، لما أتكلم في عن علم الكلام، لما أتكلم عن الفلسفة، نربطه بالمحاضرة دي أو بالندوة دي أو بالجلسة دي، نربطه بتاريخه ده، نفتكر وهنعيده تاني بقى كل واحد كل حاجة بفكرها في الجلسات القادمة. وأشكركم جميعا على هذه المشاركات التي أفدت منها كثيرا، وأنا يعني شاكر لكم جميعا فردا فردا، وإلى اللقاء إن شاء الله في الجلسة القادمة السبت بعد القادم. شكرا جزيلا. هنلتقي بكم بعد أسبوعين من الآن، وهبقى قاعد جنب دكتور محمد عيسى في الأوضة اللي هو قاعد فيها ديت، ونلتقي بكم من هناك. ونشكر الناس بقى اللي هتتفرج علينا بعد كده على يوتيوب، وهنوقف التسجيل.